بصوا الزرقاء دي دي تيوب، الزرقاء عايز ما توقعهاش على الارض، الزرقاء حرف تي اهي، الجرومت البيضة وفيها سلكه، السلكه دي ستاندرد علشان بعد ما اعمل مايكروتومي اشدها منها، يعني ايه؟ بعد ما يعدى عليها فتره كبيره وما اتطردتش لوحديها اشدها انا منها، معايا؟ يبقى البيضة هي الجرومت والزرقاء هي كتير. لفيت عليك من غير ما توقع. اهلا صباح الخير، ازيك يا عم؟ ولادي اللي هيحضروا عمليات النهارده للاسف يكون شيلنا الاورال انفيزيا الثاني، بس في عمليات يعني انا هشتغل برضه عمليه ثانيه يعني. اشرف عليك بدل بقالك قد ايه كده؟ عشان انا جاي 7 دقيقة. بدل بقالي 10 دقايق وعمال استنى سعادتك واقول لهم ما نبتديش لغايه ما عمري يجي. ما نبتديش لغايه ما عمري يجي. في مايرينكو بلاست النهارده بفكر اعملها علشان اوريها لكم، لان المايرينكو بلاست ده شغل نواب، بس ان هم بيبقوا متضايقين ومدرسين مساعدين. في انا كنت عايز اعمل فانجر ساينسايتس لان دي بتبقى خطر ممكن توصل برين، فاهم؟ ممكن نعمل الاثنين بس هيتضايقوا علشان نعمل الاثنين، اثنين مش شغل منهم يعني. فكده ولا كده في شغل حلو يعني النهارده ان شاء الله. سيبوا النور اللي ورا بسرعه بقى، لفوا الانابيب. الزرقاء هي التي، البيضة هي البرومت، والسلكه بنشدها منها بعد ما وقتها يعدي. الايه؟ السلكه؟ لا ده انرت ماتيريال لا تتفاعل مع الجسم، ما تعملش انفكشن. لكن هل ممكن ينزل بسين او يدخل فيها ميه عن طريق الانبوبه تعمل انفكشن؟ فاهم؟ لكن هي نفسها كماتيريال تعمل انفكشن ولا لا؟ دكتور ايه؟ ما تعملش لا ال ال ال دي الكابيلاريتي ما بتدخلش ميه قوي، لكن البرومت لازم تدخل. اصل هتصنع فيها فلف ازاي؟ هيشتغل بايه؟ لا لا صعب قوي. يبقى اصنعه انت، كويس انك بتفكر، انا مبسوط منك على فكره. انا بحب الواحد الكرييتيف. فكر واصنعه. شبر تفكر وصنع انبوبه معينه تدخل بسهوله. مش عارف جرومت هو اللي صنع اول واحده. فكر خد بالك، وشيل مش عارف صنع واحده بايظه شغاله في السوق الى الان. فكر لو انبوبه بفانيليا. يلا يا اولاد خلاص اطفوا النور عايزين نبتدي. لا وبعدين اوريكم ازاي اللي فيه حصه حد بس على كام احنا بكره ان شاء الله هناخد حصه واحده ولا اثنين؟ واحده ده اخر كلام. بكره الاربعاء؟ لا يبقى واحده برضه. اربع مرات. طيب دكتور عمرو معايا، دكتور عمرو خليكي معايا. بكره ان شاء الله حصه واحده، عايزين نخلص الكومبليكيشنز النهارده وبكره ان شاء الله. كده نبقى خلصنا نص الكير بالظبط، تمام؟ فيوم السبت باذن الله بعد ما الحصه تخلص، اظن يوم السبت يوم مريح، هناخد ربع ساعه امتحان. ماشي؟ هو في تو اوبشنز، ان انتوا تحلوا الامتحان في البيت او تحلوه قدامي. انا بفكر تحلوه قدامي. لان ده احسن. معايا؟ ما بص حاجه قوي. وخلال يومين ثلاثه هكون صلحت لكم الامتحان وهسلم كل واحد ورقته يشوف اخطائه، تمام كده؟ يبقى يوم السبت في امتحان في نص الليل باذن الله تبتدي بقى. الكومبليكيشنز بتاعت السابت هوبتايتس ميديا. يعني ايه كلمة سابرت هوبتايتس ميديا؟ المقصود بيها كرونيك واكيوت، ان فيها بص. ما هو ازيك يا محمد؟ ما هو يا اولاد الاكيوت كان فيها سابرت في ستيج، تمام؟ وبالتالي عليكم السلام. وبالتالي الكومبليكيشنز اوف سابرت هوبتايتس ميديا ده سيان اكيوت او كرونيك. خلاص؟ طيب. لا مش عايزين الصوت بقى. اقعد ليه؟ انا عملت ليه؟ يعني ايه محجوز يا ولاد؟ مش كل السيجاره يا ولاد. لا زعلت منك يا محمد. ال يعني ايه كومبليكيشنز؟ افكركم بالكلام اللي انا قلته لثالث مره اقوله. بص يا دكتور، ترمي دي غير كارت، وانا عايزك تتخيل الصور دي. لما الانفلاميشن يبقى في الميوكوزا بس يبقى اسمها اكيوبوتايتس ميديا، لما الانفلاميشن يبقى في الميوكوزا والبريوستيوم بقت كرونيك سابريتوتايتس ميديا كرونيك سابريت. لما الانفلاميشن تعدى حدود البريوستيوم راح للبون اهو ماستويدايتس، راح للمنينجيز منينجايتس، راح للبرين برين ابسس، راح للانر اير لابيرنتايتس، وهكذا. اذا كلمه كومبليكيشن اكستنشن اوف انفكشن بياند الميوكوبريوستيوم، بياند البريوستيوم، تمام كده؟ تعدى الكونفاينز اوف ذا ميدل اير، تعدى الليمت بتاع البريوستيوم، وصل للبون او ما بعد البون، يبقى ده كومبليكيشنز. هو ده الديفينيشن. طول ما الانفكشن ليميتد في الميدل اير سبيس او الميدل اير كليفت يبقى ده اوتايتس ميديا. ميوكوزا بس اكيوت، ميوكو بريوستيوم كرونيك سابرتيف، تعدى البريوستيوم كومبليكيشنز. الايتيولوجي بقى، ليه الواحد يحصل له كومبليكيشن لما يكون عنده اوتايتس ميديا؟ لو اكيوت اوتايتس ميديا in children اشمعنى؟ big drum with resistant bulging with perforation and low immunity. يبقى اول كلمه acute otitis media in children، وعلشانها big drum لو الطفل جاله complication اعمل له ايه؟ myocardium. انا عايز الكلام ده يبقى على طول معاه، مش هي big drum والباص اتحوش هنا وراح داخل هنا، على طول اعمل له myocardium، تمام؟ طيب ده لو حصل complication، او لو في ديمينيكال تريتمنت 48 ساعه تو افويد الكومبليكيشنز. كرونيك سابت اوتايتس ميديا سبيشالي كوليستياتوما. ليه الكوليستياتوما ده عامل كومبليكيشن؟ بون ايروجن. يبقى ده قلت تيك دراب، ده بون ايروجن معايا. نيجي لاكيوت اكسسربيشن اوف كرونيك سابت اوتايتس ميديا. وكلمه اكسسربيشن يعني انتكاسه المرض. واحد عنده زي ما قلت امبارح السكر، طول عمره سكره عالي بس يعني ماشي، سكره مثلا 200 وماشي 200 250، مره واحده كده جاله ستريس، جاله اي مرض تاني، راح معلي السكر في السماء، راح داخل في ضيابيت الكوما. هي دي اسمها انتكاسه المرض، انتكاسه اللي هو حصل اكسسربيشن. فطول عمره عنده كرونيك سابت اوتايتس ميديا سيف تايم، عليكم السلام. طول عمره عنده سيف تايم، مره واحده جاله اكسسربيشن يعني اكيوت اون توب اوف كرونيك. اكيوت اون توب اوف كرونيك، اتفهمت؟ يعني هو كان اكيوت، طيب هو كان كرونيك اسف، ودخله ميه من الخرم جاله اكيوت اون توب اوف كرونيك. دي اسمها انتكاسه المرض، يعني عنده اثنين دلوقتي اكيوت وكرونيك، فحته الانفكشن تبقى عاليه. طيب وليه تعمل بين؟ اه تعمل بين يا دكتور، ده في خرم اكيوت اكسسربيشن، تعمل بين ليه؟ هناخدها كمان شويه، لانها بتعمل مايكرو ابسيسيز في الميوكوزا لايننج، ومالكش دعوه دلوقتي لما ناخدها. طيب محمود زي اتفضل. على مين؟ على مين؟ ده لو انفصل ايوه. يا جماعه لو سمحتوا اسكتوا. انا كان عندي كرونيك سابت اوتايتس ميديا. يعني ايه كرونيك سابت اوتايتس ميديا اللي هي السيف؟ يعني في خرمه الطبله وبتجيب صديقه. تمام. اتجرأت ونزلت البسين او البحر، صعب عليا ان انا رايح المصيف وما انزلش البحر، رحت نازل البحر، راح داخلها ميه، راحت قلب اكيوت، لقيت داخلها ميه وهو كان كرونيك، فاهمه؟ طيب يبقى دي اسمها اكسسربيشن، انتكاسه المرض. انواع الكومبليكيشنز، والكلام ده يكون محفوظ يا اولاد، بريمتيف ده اي بي سي، اسئله بريمتيف قوي في الشفوي. يعني كل الاساتذه بلا استثناء بيسالوا الاسئله دي، طبعا نظري مهم جدا. التايبس اوف كومبليكيشن، ما ينفعش يا دكتور محمد تعد لي الكومبليكيشن تقول لي ماستويدايتس برين ابسس منجا، نو لازم التقسيمه كرينيال انتراكرينيال اكستراكرينيال. الكلام ده هيتعاد في الساينوسايتس، تمام؟ برضه لها كومبليكيشن. يعني ايه كرينيال؟ يعني ايه كلمه كرينيال باللاتيني؟ سكال، سكال دي اسمها كرينيال. يعني لما اقول كلمه كرينيال يعني في السكال بون، الماستويد سكال بون، اللابرال سكال بون، الفيشال بون كلام سكال بون، انت فاهم الكلام؟ يعني كرينيال سميتها كرينيال، انت فاهم؟ طيب انترا كرينيال يعني المنينجيس والبرين واخواتهم، تمام؟ اكسترا كرينيال بره خالص. يبقى قلنا التقسيمه، نقول بقى الانترا كرينيال راح لعظمه الماستويد ورا الميديك اير، عظمه الماستويد الارسيليا هاك، تمام؟ حصل ماستويدايتس، حد هيعترض منكم ويقول لي يا دكتور ده انت قلت في الاكيوت اوتيتس ميديا ديفينيشن ان في انفلاميشن في كل الميدل اير كريفت بما فيها الماستويد ارسيلز. اقول له لا، الماستويدايتس مختلفه. الماستويدايتس الباص مش جوه الاير سيل زي الاكيوت اوتيتس ميديا، ده الباص عمل ايروجن للبون اللي ان بتوين الاير سيل اسمها بوني بارتيشنز. انت فاهم الكلام؟ فكل البون ده بقى ديسترويد وبقى كانه اكسس جوه البون. انت فاهم الكلام؟ كل الاير سيلز دي بقت سبيس واحد. ديستراكشن اوف ذا بوني بارتيشن هي دي كلمه ماستولايتس، لان كرينيال معناها بون، وبالتالي البون بقى ديسترويد وريبليس بالباص. يبقى ده ماستولايتس. دكتور ولو الباص راح للانر اير لابرانثايتس، لان الانر اير اسمها لابرانث. دكتور ولو راح للبيتراس ايبكس، البيتراس ايبكس اهي دي البيتراس بون جزء من التمبرال. البيتراس ايبكس اهي عليها نرفين، حد فاكرهم؟ خمسه وسته. على طول يحصل بيتروزايتس، خمسه وسته يتقصروا. يبقى البيتراس بون جزء من الكرينيان. معايا؟ فيشيال باناليسيس. الفيشيال نيرف يا اولاد مكانه فين في الرسمه دي؟ الفيشيال نيرف دي الانر اير، البرومونتري اهو. فهو في المكان ده بالظبط، ماشي اتس بوني كانال. طب نفترض البوني كانال دي كانت مخرومه. الباص جه في الميدل اير راح داخل عامل لي فيشيال بلد، جاب البوني كانال سليمه وكوليستياتوما وكانت البوني كانال. ايروشن للبوني كانال. تمام؟ يبقى اذا لما تقول لي فيشيال باراليسيز ما تعترضش ان الفيشيال نيرف ده مش بون، لا ده اتس بوني كانال. وبالتالي ده جزء من السكرام. يبقى اربعه كرينيال. تمام كده؟ يبقى ماستويدايتس، لابرانثايتس، بيتروزايتس يعني البيتراس ايبكس، وفيشيال باراليسيز. يعني ده يشيل خمسه وسته وده يشيل سبعه، خمسه سته سبعه. طيب انتراكرينيال. انتراكرينيال يعني جوه السكال. استنى عليا بقى. هو يا دكتور البرين من بره خالص متغطي بايه؟ الشيء اسمه ايه؟ ديورا. دي ديورا، ده البرين على فكره. اعتبر ان دي ديورا. تمام الكلام؟ دي ديورا. بعد الديورا في ايه؟ اركنويد. الزرقاء دي الاركنويد. بس انا فاصلهم عن بعض شويه لكن هم بيبقوا جنب بعض. بعد الاركنويد في ايه؟ البيه. هايل، الحمراء دي البيه. تمام؟ وده البرين نفسه، بس خلي بالك البيه بتبقى لازقه في قلب البرين تيشو، زي ما الديورا لازقه في البون لازقه ادرا، البيه لازقه في قلب البرين تيشو. طيب استنى عليا ببطء شديد قوي، مش دي الميدل اير يا دكتور؟ اه. كوليستياتوما وقعدت تاكل تاكل تاكل تاكل في العظم لغايه ما خرمت هنا. راح الباص متكون ما بين الديورا والبون كده اهو. كده. هنا بقى اسمه اكسترا ديورال ابسس، اكسترا بره. فهمت الكلام؟ بس اسمه ابسس لان بس في خرم، لكن اسمه ابسس لان الباص هنا بتحوش ما بين البون والديورا. دكتور ايه رايك لو الباص تعدى الديورا؟ بقى هنا سب ديورال ابسس. تعدى الديورا ازاي؟ بالفاسكولاريتي. يعني في بلاد فيسل، في فينز نقلت الباص اللي هنا هنا اللي هي البايميا. انت فاهم؟ طيب دكتور طب ايه رايك لو الباص تعدى الاركنويد بقى بين البيه والاركنويد؟ ايه؟ هو السبيس ده اسمه ايه؟ سب اركنويد. السب اركنويد في ايه؟ سي اس اف. ايه ده الانفكشن وصل للسي اس اف يتساوي برينجايتس. انت فاهم؟ يبقى اول حاجه اكسترا ديورا، سب ديورا، سب اركنويد اللي هي برينجايتس. ده سي اس اف برينجايتس. دكتور طب ايه رايك لو وصل للبرين نفسه؟ برين ابسس. البرين ابسس واحد من اثنين، يا اما يجي هنا تمبرال لوب يا اما يرجع على راس سيربيلا، بس تمبرال لوب اقرب فمور كومن. تمام. وكذلك الاكسترا ديورال ابسس، يا اما يجي هنا في الميدل كرينيال فوسا يا اما الاستيرو كرينيال فوسا. تمام كده؟ طيب دكتور هل يا دكتور لازم علشان يحصل برين ابسس يكون سببها الخطوات دي؟ لا. ليه؟ ما هو في فينز وفاسكولاريتي بتربط هنا بهنا على طول. يعني ممكن واحد يكون عنده سابرت اوتيتس ميديا ويجي له برين ابسس دايركت؟ اه. الفاسكولاريتي البلاد فيسل نقلت الباص على هنا على طول، ست كامولاي. معايا يا جماعه؟ يعني الستيجز دي مش شرط ورا بعض. دي مش ستيجز. دي انواع كومبليكيشنز. ممكن يبتدي كده ثم كده ثم كده ثم كده، لكن المور كومان على طول، يجي له مننجايتس على طول، يجي له برين ابسس على طول. وصلت الرؤيه؟ لان في فاسكولاريتي بتنقل الباص. يبقى دول اول اربعه. دكتور انت قلت لي لما جيت ترسم الميديال ايرتو ليفت رسمته كده لاترال فيو كده لاترال فيو المصطوي ده ايه الميديال اير الاستيكيان تيوب وقلت لي الصوره دي جايه كده النوز قدام والقفه ورا النوز اهي والقفه ورا قلت لي دي الاستيكيان تيوب دي الميديال اير ده المصطوي جميل طيب نعيد تاني كده الديورا بره خالص هنا اكسترا ديورال ابسس الاركنويد اهي هنا سب ديورال ابسس البيا اهي تمام هنا برينجايتس وهنا برين ابسس مين السينس اللي كان ماشي هنا او الفين الكبير اسمه ايه؟ لا ده جاجرال ده جاجرال ده سيجمويد مش كده؟ حرف اس سيجمويد اس كان اسمه ايه اصلا قبل ما يبقى اسمه سيجمويد؟ ترانسفيرس فاكر يا دكتوره مريم؟ كان هنا ترانسفيرس يبقى سيجمويد يبقى جاجرال وقبل ما يبقى اسمه ترانسفيرس كان اسمه ايه؟ سيبيروسيشتر اهو سيبيروسيشتر كده يمشي مع الرايت ترانسفيرس يلف حرف اس تمام ويبقى انت يطلع من شجر الاكرومن في الرقبه تبقى شجر نقول تاني هنا سبيروسيشتال ترانسفيرس وعلى فكره سبيروسيشتال يمشي مع الرايت ما يمشيش مع الليفت معايا يمشي مع الرايت تمام ترانسفيرس وبعدين سيجمويد وبعدين يخرج من شجر الاكرومن يبقى انتر شجر دكتور انت قلت لي ده اسمه السيجمويد ماشي في الماستويد اه حواليه ارسال في الماستويد اسمها بيري ساينس هاي بيري يعني حواليه بيري ساينس حوالين الساينس طب ايه رايك لما يحصل ماستويدايتس مش البيري ساينس اس اس دي مالك بص طيب مش السيجمويد ساينس ده فين اه طب ايه اللي بيمنع تجرد الدم في اي فين او ارتري اسموس انتما اعتبر السيجمويد ساينس اهو والانتما اللي جوه دي اسموس لو بقت درافت ريجولار الدم يتجلط فاكر الكلام ده؟ طيب حصل بيري فليبايتس البيري ساينس اير سيل انفكتد عملت اريتيشن للادفانتيشيا اللي هي اللي بره راحت عامله اريتيشن للانتما طبعا اللي هي اللي بره انفليمد فاللي هي اللي جوه تبقى انفليمد لما بقت رابو ريجولار راح متكون عليها بلاد تجلط اسمها ايه؟ ميورال ترومبس فاكرها؟ الميورال ترومبس اتسابت بقت اوكلودي كبرت عملت كلوجر اوكلودنج ترومبس اتسابت عملت بروباجيتنج ترومبس الترومبس دي انفكتد ولا ستيرايد؟ انفكتد ده حولها انفكشن باص تمام؟ يعني كانه ابسس جوه الفين فسبحان الله سموا الترانسفيرس والسيجمويد لاترال ساينس الترانسفيرس والسيجمويد ده لاترال والترانسفيرس والسيجمويد ده لاترال فالاثنين خلوهم ساينس واحد جراحيا خلوهم ساينس واحد سيرش كريم لو حصل ترومبوزس هنا بقى اسمها لاترال ساينس مش ترومبوزس ثرومبوفليبايتس ولو قلت ترومبوز بتعدي ولكن هي مش ترومبوزس فليب اللي هو الفين يبقى ثرومبوفليبايتس ترومبوزس تجرد وفليبايتس انفلاميشن يبقى لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس تمام كلام فهمنا يعني لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس وجاك ازاي وهيتعاد تاني دكتور انت عندك كام سيفيروسيشال ساينس only one مفيش رايت ولاد واحد في النص في الميد لاين ماشي مع الرايت معايا طب ايه رايك بقى بص لايدي كده الثرومبس اللي في الرايت قاعد يزيد يبروباجيت يبروباجيت يبروباجيت لغايه ما وصل سبيرشال ساينس تمام هو اتقفل سبيرشال ساينس هو ما هي وظيفه السبيرشال ساينس درينج للسي اس اف بيشفط يا دكتور عمرو السي اس اف علشان يروح للفينوس سيركيوليشن تمام طيب لما اتقفل السي اس اف هيتجمع جوه السكال مفيش دينج اوتيتيك هيدروكيفالس اوتيك يعني اير هيدرو يعني ميه معايا اوتيتيك هيدروكيفالس نقول تاني لو الباص اتكون بره ديورا خالص اكسترا ديورا ما بعد ديورا سب ديورا ما بعد الاركنويد سي اس اف من انشايتس راح للبرين برين ابسس راح للسيجمويد ساينس سميته لاترانساينس ترومبو في بايس لان لزقت ده اسمه لاترانساينس. تمام. الترومبس دي قعدت تزيد تزيد وراحت لهنا سميته اوتيتيك هيدروكيفالس. ده فيها ايه؟ انكريزد انترابرينيال تنشن معايا. وعلى فكره ولو بروباجيتنج لتحت هيروح لمين؟ انتر جوجلر فين؟ جوجلر فين ترومبوزس. هي سترومبو في بايس بس بقولها ترومبوزس معايا؟ طيب يبقى دول سته انترابرينيال. انا بتكلم في تاني اهم موضوع في اي تي مش في اير في اي تي كله. تمام. الكومبليكيشن اول اهم موضوع كان الاوتايتس ميديا على بعض. طيب الاكسترا كلينيال كومبليكيشن يا دكتور عمر ايه الاكسترا كلينيال كومبليكيشن ده؟ واحد عنده خرم في طبلة ودنه مش ده اصلا كومبليكيشن الاوتايتس ميديا. واحد عنده كرونيك سيرفر اوتايتس ميديا وخرم بينزل صديد. الصديد ده هيعمل ايه في السكين ده؟ اوتايتس ترنا ممكن يجيله اوتايتس ترنا. يعني ممكن تكتبها في الاسباب بتاع اوتايتس ترنا هناك ممكن. تمام. يبقى اذا الباص ده مليان اورجانيزم فيجيله اوتايتس ترنا. طب ولو الترومبس دي امتدت لتحت من السيجمويد على تحت جوجلر فين ترومبوزس. ركزوا معايا كده. دي الماستويد يا دكتور اهي مش كده؟ الماستويد بروسس ماسك فيه عضلتين عضله من بره ستيرنوماستويد وعضله من جوه الستيروبيلو دايجستريك. الستيروبيلو دايجستريك يعني. تمام. عضله من الاوتر تيبل وعضله من الانر تيبل. تمام. طب ايه رايك يا دكتور لو الباص اتكون هنا ماستويدايتس مش هينزل بالجرافيتي الون بالستيرنوماستويد هيتحشر بين الشيز اوف ذا ستيرنوماستويد والفايبرز المسل فايبرز. هتلاقي في ابسس هنا. ايه ده؟ نزل بالجرافيتي الون ذا ستيرنوماستويد سميته بيزول ذا ابسس. ما تكتبش حاجه مكتوب في الصفحه اللي بعديها بيزول ذا ابسس. طب ايه رايك يا دكتور لو الباص نزل الون الدايجستريك ستيلز ابسس هيبقى كده مين؟ في الصدى ديبلر ترانجل معايا؟ يبقى نقول تاني لو الباص نزل الون بالستيرنوماستويد. تمام. واللي كومبليكيشن دي سبحان الله كانت زمان كومن دلوقتي مع الانتي بايوتكس بقت ريد. شفت حاجه السنه اللي فاتت. تمام. يبقى فيزور ذا ابسس لو نزل الون بالستيرنوماستويد ستيلز ابسس لو نزل الون الدايجستريك ستيلز. لغايه دلوقتي ماشيين كويس والانيوميشن اوف كومبليكيشن زي تحفظ زي اسمك. دكتور ايه الالارم؟ ودي انا بتكلم الصفحه دي مهمه جدا لان الصفحه دي بتقول ان ممكن العيان يموت. انت فاهم الكلام؟ كان عنده كرونيك سيرفر اوتايتس ميديا عاديه جدا بس جاله كومبليكيشن ممكن تبقى فيتال. خلاص؟ ان ما كانتش فيتال هتشد له العصب. ما هو فيتال برضه زي ما يكون فيتال يعني. طيب الورنينج مانيفستيشن اوف كومبليكيشن ايه الالارم؟ ايه الالارم اللي يخليك تشك؟ ايه ده؟ ده خبر اسود الراجل ده جاله كومبليكيشن الحقه. خمسه الارمنج مانيفستيشن. الكرونيك سابريت بوتايتس ميديا فيها بين؟ لا. لو في بين خلي بالك لو في بين يبقى ده كومبليكيشن. كرونيك سابريت بوتايتس ميديا از نيفر بينفول. اهي كومبليكيتد وبالتالي عامل في بين. تمام. لكن لوحدها كده؟ لا. هيدك لما البين والهيدك حاجه واحده. برين ابسس لازم يعمل هيدك، برينجايتس لازم تعمل هيدك، حتى الماسكولايتس هتسمع في الراس بين. فيبر الكرونيك سابريت بوتايتس ميديا ليه ما بتعملش فيبر؟ لنفس سبب البين. ان دي ايره مخرومه وفي باص نازل براحته تعمل فيفر ليه؟ عارف لو الباص ده مقفول عليه؟ تعمل فيه. فاكر الاكيوت اوتايتس ميديا؟ عملت بينه فيفر اول ما اتخرمت ما فيش بين ولا فيفر. يبقى امتى تشك ان الكرونيك سابرت اوتايتس ميديا عملت بين؟ الالارم ايه؟ لو جاله بين او هيبك عملت كومبليكيشن. لو جاله بين او هيبك او فيفر لو جاله فيرتايبو يبقى حصل ايه؟ هي الاوتايتس ميديا بتعمل فيرتايبو بتعمل ديفنس. يبقى لو جاله فيرتايبو يبقى راحت لمين؟ لابرانس لابرانسايتس لابرانسايتس فيشال باراليسيس راحت للبوني كانال. يبقى اذا خمسه الارمنج مانيفستيشن في الكرونيك سابريت اوتايتس ميديا لو جت انذار احمر خطر يبقى في كومبليكيشن بين هيدك فيفر فيرتايبو فيشال باراليسيس. حد عايز يسالني؟ دي اهم ان بي في المنهج. دي اهم ان بي في المنهج على الاطلاق. كورونيك سابرتيف وهتتكرر حتى في النوز. هتتكرر. كورونيك سابرتيف otitis media is never painful الا اذا نمره واحد ايه complicated. لو complicated هتعمل pain. طول ما هي مفيش complication painless. acute exacerbation يعني acute on top of chronic, يعني كان chronic severed otitis media تمام ومشي في امان الله, نزل البحر او البيسين او جاله نزله برد, نزله برد الاورجانيزم طلع من هنا بقت اكيوت اون توب اوف كرونيك, او ميه دخلت من هنا اكيوت اون توب اوف كرونيك انتكاسه اكيوت اكسسيرفيشن. ليه قلنا بتعمل بين؟ لان بتعمل مايكرو ابسيسيس في الجلوكوزا زي ما قلت من شويه تمام كده, ده علشان بس تفسيرها ليك, لكن عمره ما هيسالك ليه بتعمل بين. الاكيوت اكسسيرفيشن بينفول فيري رير, بتقول انت مكسوف واخر واحده ما تقولهاش نمبر 1, very rare malignant transformation cancer. ليه؟ لمؤاخذه اللي عنده chronic severed otitis media بقاله 40 سنه, 40 سنه عمال ودنه تضرب صديد تضرب صديد وانفكشن ريكرنت لما حصل irritation للميوكوزا ومتابليزياس كومس متابليزياس كومس الكارسينوما, وده very rare. انا في سن ده ما شفتش 10 حالات في حياتي chronic squamous cell carcinoma في جنيد الايه لانها مش كومن تمام, حتى في الاي ال او اس بتاعتكم يعني متجاهلينها شويه لانها مش كومن تمام, يعني دي ما تبقاش نمره واحد ابدا. فيري رير مالجنان ترانسفورميشن. ممكن يبقى بين كومبليكيشن عشان مايكرو ابسس ولا ايه؟ بين كومبليكيشن عشان مايكرو ابسس. لا كومبليكيشن علشان الكومبليكيشن نفسها بين كل ماسلودايتس برين ابس منجايتس انت فاهم؟ بعدين مايكرو ابسس الاكيوت اكسسيرفيشن محمد مش كده؟ الكوليستاتوما ما ينفعش ايه؟ اسمها مالجنان ترانسفورميشن. كل حاجه بتحصل ده لكل سيان كوليستاتوما او سيل تمام؟ كوليستاتوما كانت بينلس يعني لان الايروجن جراديوال فاهم؟ ده كرونيك سابت اوتايتس ميديا المقصود سيف وان سيف. طيب يبقى اذا يا جماعه فيري رير مالجنان ترانسفورميشن دول الان بي دي مهمه جدا وهتنسيلها شفوي. امتى يا ابني كرونيك سابت اوتايتس ميديا تعمل بيه؟ في احد الاساتذه اول ما يدخلوا في الشفا وتقعد قدامه اول سؤال يقول لك ايه؟ واحد عنده لونج هيستوري اوف كرونيك سابرت اوتايتس ميديا, او يقول لك واحد عنده كرونيك سابرت اوتايتس ميديا بقاله 10 سنين بس النهارده جاي لي بين او هيدك, هو بيقولها هيدك بس انا بقول بين او هيدك, النهارده جاي لي بين او هيدك بطلب له انفستيجيشن واحد بس سي تي. ليه؟ بخاف من ايه؟ برين ابسس. لان كرونيك سابرت اوتايتس ميديا از نيفر بينفول, عملت هيدك يبقى اطلب له سي تي. علامات مهمه الكلام ده شفوي, الكلام ده مش نظري خالص تمام. لما تشك في كومبليكيشن اطلب سي تي تمام, امال هتشوف البرين ابسس ازاي, امال هتشوف الماستويدايتس ازاي, امال هتشوف وهكذا معايا. يبقى اذا لما تشك في كومبليكيشن اطلب سي تي. ممكن مور ذان وان كومبليكيشن تبقى موجوده في نفس الوقت؟ اه. ايه المانع ان يجي له ماستوايتس ومننجايتس؟ ايه المانع ان يجي له مننجايتس ولاترال سنة ثرومبوفلبايتس؟ اكتر اثنين كومبليكيشن بيجوا مع بعض اهو. ماستويد ابسس اهو, شوف الماستويد دي نورمال والميدل اير مليانه هواء, والماستويد دي ماستويد يا اولاد مليانه هواء, ودي الميدل اير مليانه هواء, الهواء بيبان اسود ده نورمال. هنا الميدل اير اتملت بص, الماستويد اتدمرت واتخرمت وفي ابسس تحت الجلد اهو تحت البريوستيم ومعاها جاجلر فين ثرومبوز, هذا هو السيجمويد. او اكتر اثنين كومبليكيشنز يجوا مع بعض ماستويدايتس ولاترال سنة ثرومبوفلبايتس, يجوا مع بعض مش بقول الموست كومن كومبليكيشن, الموست كومن كومبليكيشن ماستويدايتس. سي تي بتبين ثرومبوز بالكونتراست بالصبغه انت فاهم, واخد صبغه فالثرومبوز تشفط الصبغه لانها انفكتد تمام؟ كلامك صح. يبقى مور ذان وان كومبليكيشن ممكن تحصل. الكومبليكيشن شك فيها ات ذا تايم اوف اكسسيرفيشن. يعني انا لو عندي كرونيك سابت اوتيتس ميديا عاديه ومشياني صعب قوي يجي لي كومبليكيشن نادر. امال لو حصل اكسسيرفيشن يعني اكيد قدام كرونيك فحته الانفكشن تبقى عاليه قوي زي ما شرحت من شويه تمام؟ اوعى تشك في كومبليكيشن لو الايرد دراي. ينفع؟ ينفع كرونيك سابت اوتيتس ميديا دراي ويجي له برين ابسس منها؟ ازاي؟ هو في باص اصلا ولا انفكشن؟ انت فاهم؟ ده جاي لك في الان اكتف ستيج. الصوره دي يا جماعه علشان بس امتحان الصور, ده تمبرال لوب ابسس برين ابسس اهو تمام, في النص اهو تمبرال لوب معايا. ده ماستويدايتس وجاجلر فين ثرومبوزس, بس كفايه ماسودايتس. صعب انت تعرف جوجرا بين ترومبوز. كفايه ماسودايتس ده دراي اير والبرومونت اهو والراوند ويند اهو معايا والانكيودوس تريديا جوينت الانكاس والستيفس ده دراي. يبقى ده ما تشوفش كومبليكيشن. نبتدي بقى رحله العذاب بتاع الكومبليكيشنز. الاكيوت ماسكولايتس دكتور الصوره دي جت ازاي او الرسمه دي جت ازاي؟ خليك معايا يا عمرو والا هطلعك قدام. بص بقى يا دكتور عمرو ارسل اهي وارسل اهي وارسل اهي وارسل اهي وارسل اهي. البون اللي بين الارسلز دي اسمه بوني بارتيشن ترابيكيولي. ترابيكيولي او بوني بارتيشن. اللي حصل ان الباص دمر كل الارسلز خلى الماستويد ارسلز الكتير بقت كافيتي واحد فيلد والباص. يبقى الديفينيشن بتاع الاكيوت ماستويدس اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميوكوزال لايننج اوف ذا ماستويد ارسلز. غلط. ديفينيشن غير كامل. ليه؟ ما هو اكيوت انفلاميشن في الميوكوزا لايننج اوف ذا ماستويد ارسل هو الاكيوت اوتايتس ميديا. مش الماستويد ارسل تبع الميدل اير كليفت. شوف التكمله بقى ويز ديستراكشن اوف ذا بولي بارتيشن بتوين ذا ماستويد ارسلز. لازم ديستراكشن. معايا؟ من غير ديستراكشن البون سليم. ودي كرينيال يعني بون اللي هي كرينيال بون معايا؟ كرينيال كومبليكيشن. يبقى ديستراكشن اوف ذا بولي بارتيشن بتوين ذا ماستويد ارسلز. ده انت لو قلت لي ديستراكشن اوف ذا بولي بارتيشن بتوين ذا ماستويد ارسلز كفايه. معايا؟ الباثولوجي ايه اللي حصل؟ ديستراكشن نمره واحد اهو ديستراكشن اوف ذا بوني بارتيشن بتوين ذا ماستويد ارسلز. نمره اثنين اكستنشن اوف انفكشن اندر ذا بيريوستيوم. يعني ايه؟ السي تي اللي انا كنت بوريه لك من شويه الباص قعد يزيد يزيد يزيد لغايه ما وصل للاوتر تيبل راح خارم البون. لقى مين اللي مغطي البون من بره؟ البيريوستيوم. راح متحوش تحت البيريوستيوم بقى اسمه ايه؟ صبر اوستيلرز. صبر اوستيلرز هو ده الاكستنشن. اكستنشن اندر ذا بيريوستيوم. معايا؟ انت مستني عليا كده؟ لو طلع لاترالي هنا خرم الانترم وطلع لاترالي يبقى اسمه بوست ايريكولار ابسس ورا الود. لو هنا يبقى ورا الود. طب ايه رايك يا دكتور لو كان في الزيجوماتيك ارسل هنا اهو مش حاجه اسمها زيجوماتيك ارسل بقى اسمه زيجوماتيك ابسس وده رير. يعني هنا البوست ايريكولار هو المور كومن بس كلهم انواع من الماستويد لان ده جزء من ماستويد ارسلز. يبقى اذا لو بوست ايريكولار ماستويد ابسس عدي لي نمره اثنين. لو من الزيجوماتيك ارسلز زيجوماتيك ابسس تحت البريوستيوم اللي بتاع الروت اوف زيجوما ده. طيب دكتور لو الباص نزل الونج ذا ستيرنو ماستويد شيز بقى اسمه بيزو ذا ابسس هيبان في الرقبه اهو نزل من الماستويد. دكتور لو نزل الونج الستيرنو اوف دايجاستريك كده ستيلز ابسس بقى في الصمم ديبلر تراينجل. تمام؟ ما هو ده بيزون وده ستيلز ده في الرقبه في الابر لاترال بارت لان الونج ستيرنو ماستويد وده في الصمم ديبلر تراينجل. امال الساجنج والدابستر سبيرميتر هول ده ايه؟ سبحان الله بشبهها تشبيه لذيذ قوي. دكتور عمرو. نعم حضرتك. معلش علشان محمد لسه ما جاش. احمد. ف ايه رايك لو واحد قاعد في الحمام بتاع بيته مبسوط تمام وبعدين بيبص للسقف بتاع الحمام لقى قشرة البياض ساقطة. ده معناه ايه؟ تفسيرها ايه؟ ان السقف ايوه الميه. مين اللي قال؟ كويس قوي. الحمام بتاع الجيران ولاد الذين اللي فوق المواسير بتصرف ميه فالميه كانت السقف وقشره البياض هبطت. اسمها ايه الحركه دي؟ ساجن هبوط. انت فاهم؟ الميه اتقلت وهبط. هو ده الساجن يا اولاد. بص ايه اللي بالصفحه لو سمحت؟ لا هي نفس الصفحه اللي قصادك. الصفحه اللي قصادك ايه؟ تحت اخر صوره اخر رسمه. ايه رايك الماستويد انترم اهو معايا يا اولاد؟ الماستويد انترم علاقته ايه بالاكسترا كانال؟ بوستروس فيريو اهو فوق بوستروس فيريو فوق ورا معايا؟ فلما حصل بص هنا وكان العظم البريوستيوم ده راح هابط قشره البياض. فلما اجي ارسمه بقى المنظر ده، لما اجي ارسمه الرسمه بتاعتي دي هرسمه ازاي؟ انا عايزك تركز معايا. دي الميدل اير، وبالتالي هنا الاكسترا كانال كده، الاكسترا كانال اهي معايا، ده الماستويد انترام مش كده؟ فدلوقتي الباص عمل كده اهو، قعد يزيد يزيد يزيد لغايه ما رفع لي البريوستيوم بتاع الاكسترا كانال. بوستيريو سوبيريو بار، ده بوستيريو وسوبيريو، حصل له ساجنج هبوط. وصلت؟ بقول لك لو حطيت الاوتوسكوب بتاعك وشفت البوستيريو سوبيريو ميتر وقول ثابت، احلف ان دي ماستويدايتس، دايجنوستيك ساين. خلاص انتهى الموضوع، دايجنوستيك معايا؟ دايجنوستيك بنسبه 100%. ما ينفعش تحصل. بس افرض يا دكتور عمر بقى، دكتور اي تي اعمى، شاف الساجنج ده هو المفروض في الديب بارت، ما شافوش في الديب بارت، شافه بره فاعتبره فرانكل. ما ينفعش، انت فاهم؟ لازم تفرقه من الفرانكل. يعني ده فرانكل في الاوتر وان ثيرد، وليه فرانكل ميت في الاوتر وان ثيرد؟ غير كونيكال. بينما ده في الديب بارت الاثنين سويلنج، والاثنين بيعملوا بوست ريكولار سويلنج، واحد ديو تو ماستودايتس والثاني ديو تو ليمفادرايتس. وصلت الرؤيه؟ يبقى لازم الجدول الاخير ده هناخده كمان شويه، الفرق بين مين ومين، الماستودايتس والفرانكل. وياما جه في الامتحان، مع ان صعب قوي تغلط، بس للاسف جه في الامتحان كذا مره. طيب يبقى عرفنا يعني ايه ساجنج، اللي عايز يسالني فيها يسال، تمام؟ بس التشبيه ده حلو يا عمرو. دكتور محمد محمود عبد الرحمن، تشرح الساجنج تاني بس. ممكن اشرح الساجنج تاني؟ بص الساجنج يا عبد الرحمن، المصطوي ده هي عبد الرحمن. الانترام نفسه مش المصطوي، اللي هو جزء من المصطوي، الانترام اهو. حصل اتكون باص جواه في الماستودايتس، وحصل ديستراكشن للبون، فحصل بريوستايتس وكوليكشن اوف باص اندر ذا بريوستيم. البريوستيم بتاع مين؟ بتاع الاكسترا الكتري كانال. انهي جزء؟ البوسترو سيفيرو بارت اهو، سد اهو. الصوره دي معبره جدا معايا؟ فلما جيت احط الاوتوسكوب هنا شفته في البوسترو سيفيرو بارت اليفيتد. بس يعني لو الدراما اهي، الجزء اللي براه هنا الاكسترا كانال، الاقي الحته دي عامله كده في الاكسترا كانال. فهمت الكلام؟ تمام. يا دكتور لو بريوستيوم دي بص، ما هو اكستنشن اندر بريوستيوم، العنوان الكبير اللي فوق. يعني عايز تقول لي ابسس ومش باين من بره؟ بيسموها بريوستايتس، سب بريوستيوم كوليكشن، ما يفرقش معايا. اخر مرحله، ولا تركزوا معايا كده، الباص عمال يتحوش تحت البريوستيم، يتحوش تحت البريوستيم، وبعدين يا دكتور هيروح البريوستيم يفرقع، ولما البريوستيم يفرقع يروح الجلد يفرقع، ماستويد فيستولا. وصلت؟ يبقى اذا سب بريوستيم كوليكشن اهو، قعد يزيد يزيد يزيد يزيد لغايه ما راح فرقع البريوستيم، عمل رابشر وبالتالي فيستولا فورميشن. يبقى الستيجز المختلفه، اول حاجه ديستراكشن اوف ذا بوني بارتيشن بتوين ذا ماستويد ارسال، ثاني حاجه اكستنشن، قلنا خمس انواع من الاكستنشن. ثالث حاجه البريوستيم قعد يترفع يا دكتور عبد الرحمن، ويترفع ويترفع لغايه ما راح مفرقع، عمل لي فيستولا. حد عايز حاجه؟ بص لايدي كده، ماستويدايتس عاديه اهي، عملت ابسس، وانا مش هعرف افرق كلينيكالي اول، يعني مبدئيا ده ماستويدايتس ودي ماستويدايتس. فرقع راح عامل فيستولا والباص نزل اهو. ايه رايك؟ باص اهو محترم معايا؟ اعراض المريض الكلينيكال بريزنتيشن، بالمناسبه الاكيوت ماستويدايتس هي الكومنست كومبليكيشن، بالمناسبه الاكيوت ماستويدايتس هي اكتر كومبليكيشن بتيجي في الامتحان. ما تيجي نقولها بروبلم سولفنج قبل ما نقول الكلينيكال بريزنتيشن. واحد طفل عنده اربع خمس ست سنين، عنده رانينج نوز مع فيفر، نزلت برد، جاله اير ايك او نايت كراين، يبقى جاله ايه؟ اكيوت ماستويدايتس ميديا، اتبعها بيوم او اثنين بوست ايريكولار بينفول سويلنج، يبقى ده ايه؟ اكيوت ماستويدايتس. واحد عنده كرونيك ديستشارجنج اير، والديستشارج ده اوفنسيف، يبقى ده ايه؟ كوليستيتوما او ار سي، بقاله 10 سنين على الحال ده، وبعدين من يوم او اثنين بدا يعني من بوست ايريكولار بينفول تندر سويلنج، يبقى ده ايه؟ ماستولايتس. الاولانيه نتيجه الاكيوتايتس ميديا، والثانيه نتيجه لكوليستاتوما، مش كده؟ طيب السيمبتومز بتاع المريض جنرالي العيان ده عنده ايه؟ ده اكيوت ايتس، اكيوت ماستولايتس، يبقى عنده دستور الانفكشن كونستيتيوشنال سيمبتوم، اسمها كده. اي واحد عنده ايتس كونستيتيوشنال سيمبتوم، فيفر وهيديك ومريض وانوركسيا، صداع، حراره. يا اخي وانت عندك نزله برد مش بتبقى سخن، ولما بتبقى سخن مش بتبقى مصدع، تمام، ومالكش نفس الاكل، انوركسيا، وعندك ماليز، همدان، ما هو ده، تمام، حراره، صداع، همدان، وانوركسيا، مالوش نفس الاكل. ده دستور اي انفكشن في الجسم حتى لو صباعه ملتهب، بيسموها كونستيتيوشنال سيمبتوم. نيجي بقى لوكال، ده جنرال. لوكال بقى العيان ده عنده ايه من الاصل قبل ما يجيله ماستويدايتس؟ عنده اوتايتس ميديا، هايل. يبقى عنده ايه؟ ديفنس، ديليتاس، ديستشارج. مين الوحيد اللي ما عندوش ديستشارج وجاله ماستويدايتس؟ تشايلد جاله اكيوت اوتايتس ميديا وما خرمتش الطبله علشان هديك. وضحت الرؤيه؟ ازاي الكوليستاتوما مفيش فيها ديستشارج؟ الكوليستاتوما ما بتعملش ديستشارج؟ سكانتي وبرزيستنت، تمام؟ اذا التشايلد يا اولاد ممكن يجي له ماستويدايتس والدرام انتك، علشان كده بعمل له ايه؟ ماير جوتو. ارجوكوا يعني عيشوا في الاحداث، يعني واخد بالك؟ الاكس اكس بروف بيسال السؤال ده وقلتها امبارح في السكشن. اي تشايلد يجي لك بقى بماستويدايتس تعمل له ايه؟ ماير جوتو. معايا يا اولاد؟ يبقى اذا ديفنس تيليتاس ديستشارج اوف اوتايتس ميديا، بيني وبينكم التشايلد ما عندوش ديستشارج، وهنقولها في التريتمنت. عايز تكتبها وتزود ويلكم. البروف قال لكم في محاضره الاورينتيشن، قال لكم لو كتبتوا اي كلمه كده من اي سورس مفيش مشاكل، هو ده الكلام اللي يقصده. يعني ايه؟ يعني ذا تشايلد تمام مي كومبلين اوف ماستويدايتس ويز انتاكت درام، بس درام نورمال لا كونجستد. ما ينفعش نورمال درام ماستويدايتس. الماستويدايتس ما تجيش مع نورمال ميدل اير، الماستويدايتس كومبليكيشن لمين؟ لوتايتس ميديا، وبالتالي الدرام لازم تبقى ابنورمال. بين وجع بوست اريكولار، تمام؟ بوست اريكولار امتى البين يبقى ثروبنج؟ لو اتكون ابسس. امال لو ما اتكونش ابسس يا دكتوره مشيره يبقى ايه؟ تقل، ضل ايكينج. يا ولاد انا عندي انفلاميشن في صباعي هنا. اسمه ايه يا دكتور الانفلاميشن ده؟ سيلولايتس. ما هي الماستويدايتس ده سيلولايتس. فعندي تقل، وجع تقل، بعد يومين ثلاثه لقيته بقى نقح ثروبنج، يبقى اتكون بس، يبقى محتاج يتفتح. فهمت الكلام؟ يبقى اذا الاول بيبقى ضل ايكينج، ليتر اون ثروبنج لما يحصل ابسس فورميشن، باس كولكشن، سويلنج لما الابسس يتكون. سويلنج اهو، البنت المصريه الغلبانه دي عندها بوست اريكولار ماستويد ابسس، تمام؟ على فكره البنت دي جات لي ابوريش من ثلاث سنين وموجوده على النت دي 12. فالبنت دي جات لي من ثلاث سنين فبوريش او يعني ثلاث سنين تقريبا، اتحجزت في المستشفى بنديها انت بايوتيك ومع ذلك ما استجابتش وراحت مفرقعه. هي هي عملت فيستولا، خدت بالك؟ تمام، ودخلناها. طيب يبقى اذا نقول تاني العيان ده عنده ايه من الاصل؟ عنده ديفنس تيليتاس ديستشارج يا دكتور عمر، تمام؟ وعن ده اوف اوتايتس ميديا، زاد على الاوتايتس ميديا مين؟ ماستويدايتس اهو. معايا؟ اللي هو عملت بينو سويلنج. الساينس الاكزامينشن مش ده اكيوت ايتس دستور الانفكشن؟ قلت لي في السيمتوم فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا، يبقى في الساينس ايه؟ هاي تمبريتشر رابت بارتس، ده قانون؟ وانت عندك نزله برد، ال حرارته عاليه، جاي يشتكي لك في عيادتك يقول لي ايه؟ بيقول لك ايه؟ انا سخن. يبقى اسمها فيفر في السيمتوم. بينما انت كدكتور ينفع تقول فيفر؟ ينفع تقول له انت سخن؟ لا، بتقول له التمبريتشر كذا. انت راجل دكتور ومعاك ترمومتر مش كده؟ يبقى التمبريتشر كذا، وبالتالي في الساينس اسمها هاي تمبريتشر. ومفيش حراره تعلى من غير ما يحصل تاكيكارديا، البيزر بتابوليك ريت بيزيد معايا، وبالتالي رابيد ويك بالس، ده قانون. قانون، وانت عندك نزله برد وحراره بتحس، عندك تاكيكارديا. علشان بيزا الميتابوليك ريت بيزيد. هو قانون يا اولاد في البطنه ان كل ما الحراره عاليه الدرجه البنس عالي 10 الا الدفتيريا، هناخدها في الفاركس. الا الدفتيريا الحراره تلاقيها تعلى درجه، البنس تلاقيه تعلى 50 60 انت فاهم؟ تمام. يبقى اذا يحصل تاكي كارديا. اللوكال اكزامينشن، انا عندي دلوقتي اثنين ديزيز، حد يفكرني بيهم؟ اوتايتس ميديا وماستولايتس. يبقى اذا اوتايتس ميديا اوتوسكوبي، ماستولايتس مسلول اكزامينشن. انا اتكسفت هنا اقول تيرن فورك تيست، عارف ليه؟ تعرف تحطها؟ بينفول، لكن لو قلتها مش غلط، بس ما تقولهاش. خلاص؟ مش هتعرف تحط الشوكر الرنانه والمسلول انفليم. فاذا هنا الاكزامينشن بقى اوتوسكوبي. تمام؟ بس. والماستولايت اكزامينشن الاوتوسكوبي. افتكر كلام امبارح بقى بالترتيب بتاع امبارح. بص لو حطيت الاوتوسكوب الاقي ايه في الاكسترا كمان؟ ديستشارج. وصفر لو سمحت. كتير ولا قليل؟ كتير، وكتير قوي قوي قوي. انت بتحزق ليه؟ علشان الماستويد بقت لارج كافيتي فيلد ويز باص. تمام؟ وبالتالي كل، بص لي كده، كل ما شفط الباص من هنا يتجمع من ورا من الماستويد تاني، كل ما شفط يتجمع من الماستويد تاني. ايه يا عم هو بترول الخليج ده ولا ايه؟ ريسيرفوار سايد احتياطي. تمام؟ احتياطي صديق. كل ما تشفط يتجمع، كل ما تشفط يتجمع. اروح مسمينها ايه؟ ريسيرفوار سايد. دايجنوستيك. تاني مرة أقول دايجنوستيك. المرة الأولانية قلت سيجنج، المرة الثانية قلت ريسيرفوار. تخيل ريسيرفوار سايد ده مرة جت لامتحان 6 أكتوبر. السطر ده محمد الخمس درجات. قال له ايه ريسيرفوار سايد؟ العيال اتخانقوا معايا بعد الامتحان. اه والله. بقول لي انت قلت لنا في التوقعات ماستولايتس، ما قلتلناش ريسيرفوار سايد. ما عرفوش ان ريسيرفوار سايد هي الماستولايتس. اه والله ما انساش الحكايه دي. تمام؟ فريسيرفوار سايد وعرفنا ريسيرفوار ليه؟ لان الماستول دارش كافتي فيلد والباص، فاهمين الكلام؟ بقى بير مليان صديد. طيب ده الديستشارج. طبعا حكايه ميكو بيرولنت وبيرولنت عليها اختلافات. بس انا رايي ميوكو بيرولانت وكتير معايا، لكن لو السبب كوليستياتوما هتبقى بيرولانت. طيب ساجنج اوف ذا ميستروس بيروميتال وول دايجنوستيك، ما هي ده هيبان بالاتسكوب، فاهم الكلام؟ على فكره الساجنج ما يبانش من بره، ده يبان من جوه بالاتسكوب. الدرام بيرفويتد، ماليش دعوه بقى مارجنال ولا سنتر، على حسب بقى. الا الاطفال انتاكت اند كونجستد، فاكر الكلمة دي؟ علشان كده بعمل له ايه؟ مايرنج وورد. ماستويد اكزامينشن. وهو داخل لك من باب العيادة وحضرتك قاعد على المكتب بتاعك، أول ما أهله جابوه كده وهو داخل، الواد ده عنده ماستويدايتس. اتفضل يا دكتور. الواد ده عنده ماستويدايتس أو ماستويد أبس بالنظر، بالنظرة من بعيد انسبكشن. ليه؟ عنده سويلينج ورا ودنه. يبقى ماستويدايتس أو ماستويد أبسس. كلام سهل. طيب دي النظره دي اسمها ايه؟ لما ابص كده اسمها ايه؟ انسبكشن. ولما احط ايدي اسمها ايه؟ بالبيشن. تمام؟ انسبكشن يبين لي سويلنج، بالبيشن يبين لي تندرنس. خلي بالك البين في السيمتوم اسمه ايه في الاكزامينشن؟ تندرنس. معايا؟ بعد انسبكشن سويلنج، السويلنج ده فين يا دكتور؟ بقى تافه قوي بقى. بص للريكولار سويلنج. اباف اند بيهايند. ده اوركل، وبالتالي زوم الاوركل العكس فين؟ داونورز فورورز، داونورز فورورز. وضحت الرؤيه؟ يبقى ده بص الاوركل ماستويد ابسس. طب ولو زيجوماتيك؟ اباف اند ان فرونت اوف ذا اوركل. معايا؟ مش هيزوم الاوركل خالص، ده قدام. تمام؟ بيزول هيبان فين؟ في الابر لاترال بارت اوف ذا نيك. على فكره كلمه تريكلينج اللي انت قريتها فوق دي اللي هو تريكلينج اوف باس الونج ذا ستيرون ماستويد تريكلينج، يعني سرسبه. يعني الباص بينزل قالوا بيشتروا ماستويد معايا تريكلينج. طيب يبقى بيزول ده ابسس في الابر لاترال بارت اوف ذا نيك، ستيلز ابسس في السما ديبر اوف ترايكل قالوا بيشتروا بيرف دايجستيك. دكتور ده بالانسبكشن، امال في البالبيشن بقى الاقي تندرنس. الموست تندر بوينتس في الماستولايتس، بص لي التيب اوف ذا ماستويد، البستور بوردر اوف ذا ماستويد اند اوفر ذا انترام. الحته الكبيره دي اسمها ايه يا اولاد؟ كونكا. اعلى حته فيها اسمها سيمبا كونكا، وصلنا لها اهي. هي دي سيرفيس اناتومي اوف ذا ماستويد انترام. لما تدوس عليها وتلاقي العين بيتوجع يبقى اضرب في باص زي ميدبرنز بوينت فاكر تمام ابيسايد نفس الكلام اشمعنى يا دكتور الثلاث نقط دول الموستند بوينت في المسلايز تب بستر بوردر اوفر ذا الترا لان دول موست سوبرفيشال اسنس سوبرفيشال قريبين قوي من السكين معايا يبقى اذا نقول تاني الموستند بوينتس في المسلايز تب بستر بوردر اوفر ذا الترا بتعرف الترا منين دوس على السيمبا كونكا اللي هو الابر بارت اوف ذا كونكا خلاص طيب يبقى انا كده قلت المسلايز اكزامينشن موست ريكرال ابس اللي هو المسلول ابس الحقيقي لا لان ممكن الليمف نود بتاع الفرانكل تعمله فاهم طيب ممكن واحد عنده جرب في شعره جاله الفيبرايتس برضه يعمله فاهم طيب يبقى اذا انا عملت اكزامينشن للاير علشان الاوتايتس ميديا وبعدين عملت اكزامينشن للمسلويد علشان المسلويد الاكزامينشن بتاع المسلويد كان انسبكشن لقيت ورم سويلنج بامبيشن لقيت تندرنس دكتور ايه الانفستيجيشنز بتاعت الماستويدايتس هو العين ده عنده ايه من الاصل اوتايتس ميديا يبقى اعمل له بيوتون جيومتري كوندكت فيلم روز لان عنده اوتايتس ميديا الله مش هتدخله اوضه العمليات يبقى لازم تقيس له سمعه ما ينفعش تدخل عليه اوضه العمليات من غير ما تقيس له سمعه زي ما اتفقنا يبقى بيوتون جيومتري كوندكت فيلم روز كالشر سيفيتي للديستشارج وهرجع اقول تاني كوندكت فيلم روز بين قوسين البول برودكشن الليتر داين الاير كوندكشن كالتشر سيفيتي للديستشارج ده ديستشارج كتير قوي ريسيرفوار اكس راي للمصطاي للاسف محدش في 2012 هيطلب اكس راي 10 2 كده علشان يشخص مرض هيموت دلوقتي كله سي تي بس بنكتبها لطلب الصرامه بنكتبها انا لما ببعت اقول لهم سي تي اصلا دلوقتي بيقولوا لي ده كلام فارغ كمان ده في حاجات ادفانس عن السي تي معايا فاكس راي الاكس راي دي يا اولاد عباره عن شعاع كده بيدخل يصور وخلاص تمام السي تي ده بيقطع مقاطع بالكمبيوتر اما الاكس راي مقطع واحد بيبين لك ايه بيبين لك ان الاير اللي جوه المسطول ده لونه ايه اسود فلما يتملى بص يبقى ايه ابيض كلاودنج مسحب السماء زرقاء وحلوه اتملت بص بقت مسحبه كلاودنج اوباسيتي مغممه او كلاودنج بس تمام هو ده اللي بيبينه لي الاكس راي والله لو انت في مستشفى كفر المنطقه وما عندكش سي تي ولا ام ار اي وراجل غلبان جدا اعمل له مش كده ده بلد اعصاب الحضر دي مش كده طيب يبقى كلاودنج او بس دي بلد جميله قوي على فكره جدا تخيل دمياط بروفيشن اه وفيها بطيخ بجد رحتها بتجيب دمياط اه لا لا بلد جميله قوي على البحر على البحر البحر الابيض المتوسط هيبقى البحر ايه البحر الابيض المتوسط طيب سبحان الله بيقعدوا يتريقوا عليها من عشرات السنين يقول لك لو انت في كفر المطيخ لو انت في كفر البحر ماشي طيب اكس راي كلاودنج او بس في المسطول وقلت لك محدش بيطلبني تمام اللي قدام عمر معلش اسمك ايه علا خليكي معايا علا خليكي معايا علا دكتوره علا مفيش كومبليكيشنز من غير سي تي ما ينفعش يا جماعه يجي لك عيان عنده كومبليكيشن من غير ما تطلب سي تي سي تي تساوي كومبليكيشن فهمتوا الكلام او سي تي تساوي كومبليكيشن اه سي تي اهو يا جماعه ده اسمه اكزيال اجينست الاكس اوف بودي ترانسفيرس وبصيت من فوق ده اسمه كرونال كده ببص لقدام تمام ما هو الشعاع انا ممكن اقطعك كده او اقطعك كده طبعا هتاخد السي تي ان ديتيلز في النوز وهوريك الجهاز والعين داخل وبتصور تمام طيب لان علينا في النوز لان مهمه في النوز يا عمرو هطلعك قدام لو سمحت ماشي السي تي اولا السي تي هيبين زي الاكس راي بس احسن شويه باين قوي تمام وباستي وفي مصطاي وبست اهو ما عادش بص النورمال باين هوا اسود دي وبست اهي تمام زائد بان عظم ديسترويد ديستراكشن اوف بون زائد السي تي مهمه ان بتديتكت او تكسكلود اذر كومبليكيشن افرض كان عنده ماستودايتس وبرين ابسس افرض كان عنده ماستودايتس ولابرانثايتس تمام بينت اهي شكل ارميت فروم لاترال سالت فروم بوست فروم اوف ذا بايتس اهي يبقى اذا السي تي كلمه اصطبه بقى في كل الكومبليكيشن من الالفا صعيده ان كل الكومبليكيشن هطلب سي تي وفي كل السي تي هقول تو ديتكت اند اكسكلود اذر مش احنا قلنا مور دايما كومبليكيشن من بريزنت ات تايم خلاص بصوا يا اولاد الابسس قد ايه على فكره ده ابسس مصري ما يجيش لاي حد صعب جدا طفل عنده 9-10 سنين يجيها في ابسس قد كده صعب جدا يعني جبت لنا واحده السنه اللي فاتت من الصعيد عندها بيزول ابسس تمام قد كده وماستويدايتس ماستويد ابسس مفيش ماستويد بون اصلا كله بيتاكل كده وبرين ابسس وعايشه وماشيه على رجليها صعيده بقى كومبليكيشن ممكن تحصل في يومين ثلاثه في الاكيوت اوتايتس دي تخيل في يومين ثلاثه يا اولاد الكومنست كوز اوف برين ابسس از تشيلدرن اكيوت اوتايتس ميديا تخيل بقى الديزيز دي يا اولاد كانت فيتال زمان دلوقتي بقت كيورابل يعني ممكن تتعالج لان ما كانش فيها انتيبيوتكس زمان تمام فكل الكومبليكيشنز دي معظمها كانت فيتال التريتمنت العلاج بتاع الاكيوت ماستودايتس انا بتكلم في اهم كومبليكيشن الماستودايتس العلاج بتاع الماستودايتس كل كومبليكيشن ميديكال وسيرجيكال تمام لما يجي اكسكلوجن هنقول لك اعتبر كل كومبليكيشن ميديكال وسيرجيكال الميديكال لما واخذه هيتعالج في بيتهم حاجه بتموت زي دي هتقول له خد اكتوبات وروح بيتكم هوسبيتاليزيشن طالما حاجه فيها الهوسبيتاليزيشن سيستميك انتي بايوتيك اكوردنج تو كالتشر استيبيتي طبعا انت بتدي برودو سبيكترا من الاول لغايه ما تجيب الكالتشر تطلع تمام يبقى السيستميك انتي بايوتيك اكوردنج تو كالتشر استيبيتي انا هجهزك انتي بايوتيك الحراره والالم والصداع تمام في ترانزاكشن ده لازم تحجزه عندك في الاسم وتكتب في التذكره للنايم التشفيط كل ساعه ده ريسيرفوار معايا لان الصديق ده مليان اورجانيزم ده اسمه اورال تويلت وليده الودن تمام فريكوينت ساكشن اوف ذا ديسشارج مع لوكال انتيبيوتيك اير دروبس كل ما يشفط يحط انتيبيوتيك اير دروبس على النظافه كل ما يشفط يحط انتيبيوتيك اير دروبس يعني اذا سيستميك انتيبيوتيك ولوكال انتيبيوتيك وصلت الرؤيه تمام سيرجيكال بقى يا دكتور علا انت 360 درجه قولي دايما ما يفتحش ما هي دي السيرجيكال استعجلت على رزقك ليه؟ هي الميديكال دي لمين؟ للماستويدايتس والسيرجيكال دي لمين؟ لما يتكون ابسس فهمت كلام لما يتكون بس على فكره يا اولاد قانون عام في الطب في الجراحه العامه عامه اي بس يتكون في الجسم ملوش علاج الا درينج مع الانتيبيوتيك مش درينج لوحده معايا فانا دلوقتي بدات بانتيبيوتيك لانه ماستويدايتس لكن نفترض جاي لي ابسس من البدايه البنت اللي انا وريتك السي دي بتاعها دي هدي ميديكال وادخلها في نفس اليوم عمليات انت واخد بالك احنا ما دخلناهاش لان كان يوم اجازه وفرقعت خلاص طيب يبقى اذا هدي كله ميديكال وهعمل سيرجيكال لمين افتح الابسس ده لمين للي عنده فيلد ميديكال تريتمنت 48 ساعه تعرف منين الميديكال تريتمنت فين السيمبتومز لسه موجوده خلاص البين والفيفر وهكذا معايا يبقى لو فيلد ميديكال تريتمنت 48 ساعه او لو جالي اوريدي بابسس شفته في السي تي ابسس لقيته فلاكتوار طارق تمام بيلب تحت ايدي فلاكتويشن خلاص يبقى لازم اعمل له كورتيكال ماستريديكتومي اللي هو درينج او ايه تاني؟ او ماستويدايتس اسوشيتد مع اذر كومبليكيشن انت مستني لما يموت ولا ايه؟ ما تفتح يا عم انا ماستويدايتس مع برين ابسس الموضوع انتهى بقى ماستويدايتس مع لابرانثايتس انت مستني فاهم؟ اذا الانديكيشن اوف سيرجري ثلاث حاجات يا دكتور عارف لو ابسس دي اهم واحد تمام لو في ميديكال تريتمنت او لو رسول مع اذر كومبليكيشن الفتح اسمه ايه كورتيكال ماستيديكتومي اشيل كل ده افتح البريوستير اشيل ماستويد كورتكس الكفر اللي بره ده وانضف كل الاسل من الباص اشيل كل العظم النكروتيك اللي ديسترويد بالباص اللي فيه معايا اسم العمليه كورتيكال خلي بالك الراديكال كنت بشيل كل ده طب لو محمد البردان بيقول لي طب افرض يا دكتور السبب كان كوليستياتوما مش ده سؤالك لو السبب كان كوليستياتوما هل ينفع نعمل راديكال من البدايه ولكن على مستوى في سبب ماستويدايتس او ماستويد ابسس تريتمنت كورتيكال ماستيديكتومي تمام خلاص كده ماستويدايتس كورتيكال ماستيديكتومي دكتور طب ولو تشايلد تعمل له كمان على فكره دي كتير من الدرام معايا مايرن جوتو وصلت تقول سؤالك دكتور هو يعني هي المستودوتس اصلا هتحصل ازاي لو مفيش بص احنا بنفتح لما يبقى في بص لا لا لا لا لا استنى ماستويدايتس معناها سيلولايتس من غير بص اتكون بص بقى ماستويد ابسس مش ماستويدايتس بس جرى العرف كلهم على بعض بنسميهم ماستويدايتس لكن دي مراحل فاهم الكلام؟ ما تنساش الكلمه دي ارجوك مايرنجوتومي ان تشيلدرن خلاص قول المفروض الابسس او البص ده يبقى ليه اورجانيزم ليه اورجانيزم؟ ديت اورجانيزم ماشي مفيش مشاكل ديت وعايش الاثنين انت فاهم؟ ويعمل سكندري انفكشن كمان هو الدي ان اي بتاع الاورجانيزم ده مش بيحصل له ليرنج ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف ماستويدايتس؟ الفرانكل ليه يا دكتور الفرانكل؟ الفرانكل تعمل سويلنج في الاوتر وان ثيرد والماستويدايتس تعمل ساجن الاثنين يشبهوا بعض مع ان انا رايي لا والاثنين يعملوا بوست اريكرار سويلنج واحد بالليمف نود وواحد بالابسس نفسه يبقى اذا لازم افرقهم من بعض تاني واحد بوست اريكرار انفادونايتس عياده الجلديه قدام عياده الانتي في الدور الثاني وانت طالع كل شويه النواب بتوع الجلديه يبعتوا للنواب الانتي والنبي شوف لنا الليمف نود دي ماستويد ابسس ولا ايه يا جماعه هو سكالب انفكشن واد عنده جرب او دمامل في شعره سكالب انفكشن فالليمف نود دي بتدرين السكالب تشوف تمام ايوه بتاع الانتي لكن بتاع الجلديه شفت المريك ممبرين ازاي فاذا هو السكالب انفكشن ده بيعمل انفادونايتس وسويلنج على الماستويد فبتتشخص خطا على انها ايه ماستويدايتس هي اكسكلود بانه يشوف الايه وهكذا تمام يبقى سكالب انفكشن بتعمل انفادونايتس نيجي بقى للفرانكل تسع فروقات الاخضر ده سيمتوم هيستوري اللبني ده ساينس اكزامينشن البن الاخير ده انفستيجيشنز تمام كده الكثافه اقول سي تي لان ده فرانكل يبقى دكتور حمار هيعمل سي تي لفرانكل انت فاهم يبقى راجل مش فاهم فما تقوليش سي تي كلمه كبيره قوي سي تي اصل السي تي يا اولاد ب 500 جنيه ولا حاجه على فرانكل كبيره قوي فاهم يا دكتور مايكل؟ تمام ما هو الفرق بين الفرانكل والماستويدايتس؟ اولا الهيستوري هيستوري اوف سكراتش فاكر؟ قبل ما يحط المفاتيح بتاع العربيه في جيبه وحطها في ودنه جاله دمن فرانكل اللي هو الدمن اما الماستويدايتس هيستوري اوف اوتايتس ميديا تمام؟ البين بتاع الفرانكل بيزيد اثناء هنا unrelated للماستيكيشن خالص ملوش علاقه الدفنس الفرانكل مفيش دفنس قوي في لما يوكلود الاكسراء اليوتري كمان نوت سيفير اما ده لا ده دفنس محترم ده الميدل اير مليانه باص تمام الساينس التندرنس الفرانكل اوفر ذا تريجرز الكلام ده كله اتكرر فاكرين؟ فاكر وريتكم فيديو تمام اما هنا اوفر ذا ماستويد تيب ستور بوردر انترا معايا فاكر الكلام ده؟ تمام الديستشارج سكانتي بيرولنت تشيزي اظن تعبنا في الكلام ده اما الديستشارج هنا بروفيوز غالبا بيوكو هو بروفيوز ليه؟ ريسيرفوار تمام اهو بص في ريسيرفوار ساين وغالبا بيوكو بيرولنت غالبا طيب وقولها عادي كده بيوكو بيرولنت السويلنج اللي هو الساجن هنا المفروض تتكتب سويلنج يبقى اكسترا كمان معايا هنا في الاوتر وان ثيرد لان ده فرانكل اللي هي الفوليكل اما ده في الديب بارت في البوشن سوبيريور وول معايا اللي هو الساجن عدلي دي دلوقتي الدرام دكتور محمد استعجل وقال لي يا دكتور انت بتفرق بين الفرانكل وبين الماستويدايتس بالدرام الدرام مش ممكن تبقى نورمال في الماستويدايتس استحاله يوجوالي بيرفوريتد اور انتاكت وكونجستد ان تشيلدرن اما هنا نورمال لو قدرت تشوفها من ورا الفرانكل هتلاقيها نورمال لو الفرانكل كانت شويه تشوفها نورمال معايا لو عملت اكس راي هنا الماستويد نورمال هنا الماستويد كلاودي او اوباستي معايا نيجي للبوست يوكلر جروف ولاد انا هرسم الاوريكل دي اهي ورا الاوركل على طول في مين؟ سكان اهي كونتينوس مع السكين اوف ذا اوركل الاثنين واحد يعني ده سكين وده سكين تمام دي الماستويد البريوستيام يعني او انا اسف السكين اوف ذا ماستويد ودي الاوركل هنا الماستويد بول نفسها فاهمين الصوره جايه ازاي ودي الاوركل نفسها خلاص دي الاوركل يعني انا كاني ببص من فوق دي الاوركل ودي الماستويد دكتور محمد اليمني فاهم يعني انا خدت مقطع بالعرض في الاسكال من فوق او بصورك من فوق فالاوركل اهي والماستويد اهي الاوركل اهي والماستويد اهي معايا مش مهم انت تخيل هشرحها وبعد كده انت هتفهم انا عايز اقول ايه ده الكارتريج بتاع الاوركل وبعدين السكين بتاع الاوركل كونتينوس مع السكين بتاع الماستويد هي الليمف نود فين؟ الليمف نود دي تحت ايه؟ تحت السكين ولا تحت البريوستيوم؟ السكين تحت السكين بس يبقى مكانها فين هنا؟ تحت السكين هنا اهو مش كده؟ تمام طب ايه رايك لو الليمف نود دي كبرت؟ بتكبر في مين؟ في الفرانكل خلي بالك الماستويدايتس ما تكبرش البوست اوركل على الليمف نود لان الماستويد بيدريك في مين؟ في ريتو فارنكس في الفارنكس اللي فات درينج اوف ذا مين اير كليفت ريتو فارنجيال طب استنى عليا دكتور محمد لو الليمف نود دي كبرت الجروف ده يبقى موجود؟ يختفي مش السكين هيبقى اليفيتد والجروف ده معمول بالسكين فاهمين الكلام؟ الجروف ده معمول بالسكين فالليمف نود دي لو كبرت الانفادرايتس هتليفيت الجروف ما يبقاش في جروف سهل الكلام؟ وان كان حاجه تافهه جدا ويقعدوا في الكليه يقول لك ده حاجه مهمه قوي لا ولا مهمه ولا حاجه بيبين لكم اهميه لشيء لا شيء هو انا هعتمد في التشخيص على ده فالليمف نود دي لو كبرت الجروف اختفى الليمف نود تكبر في مين؟ في الفرانكل في الفرانكل خلاص؟ يبقى الجروف اوبليتيتد لان الليمف نود كبرت فلغيت له الجروف دكتور رزان فاهمه؟ اللي ورا رزان معلش عاليه؟ عاليه لا اللي قدام علي ميار فاهمه يا ميار؟ تمام بص يا علي دكتور علي دي الماستويد ايه رايك لو الماستويد دي اليفيتد اللي هو في الماستويدايتس ورمت ورمت ورمت ورمت الجروف يبقى ايه؟ يبقى ديب يبقى ظاهر اكتر انت فاهم؟ يبقى الجروف حصل له ديبنينج العكس فاهم الكلام؟ يبقى اذا لو هو في ماستويدايتس تلاقي الجروف ظهر قوي هنا بريسيرفد وظهر اكتر من النزول اما في الليمفادرايتس اختفى ملخص ما سبق الدكتور اليمني فهمت يا محمد بصوا يا اولاد ملخص ما سبق السكين ده الجروف ده معمول بالسكين فلو الليمف نود كبرت هتلغي الجروف بس فيري سمبل فاهم يبقى الجروف اتلغى في الفرانكل بينما في الماستويدايتس الماستويد هتبقى اليفيتد والاوركل زي ما هي السكين زي ما هو معايا وبالتالي الجروف بان اكتر فاهم يا محمد؟ حد معترض عمر فاهم؟ طيب يبقى ده الفروقات بين الفرانكل والماستودايتس جدول مهم اه مهم جدا انا لو بايدي كنت شلته من المنهج اصلا صدقني صعب قوي دكتور اي نتيب اعمى ما يشوفش الساجنج من الفرانكل صعب جدا ده جوه وده بره صعب قوي صعب قوي ما يعرفش ان دي الفنود لان دي الفنود يوجوالي مالتيبل يعني ما اعرفش هما بيحبوه معايا فاذا لازم نحفظه ده الساجنج يا اولاد اللي شرحته في الاول ده الساجنج بتعمل ايه فلوت في الباجز انت بتيجي نايم بتيجي متاخر ونايم يا اولاد الدكتور مايكل بيسالني علشان لو فيكم حد زيه مش فاهم الماستويدايتس ليه ما عملتش بص ريجولار انفادرايتس لان الدرينج اريا مش بص ريجولار بتاع الماستويد كل الميدل اير كليفت بيدرين في الفرنجيال ريترو فرنجيال اللي بتفهم معايا فاهم يعني ما تقوليش الاوتايتس ميديا تعمل الانفادرايتس زي الاوتايتس السنه لا ده بتعمل ريترو فرنجيال معايا فيشيال باراليسيس ديو تو اوتايتس ميديا اسمها اوتيتك فيشيال باراليسيس يعني ديو تو اوتايتس ميديا هذا الطفل المسكين اللي عنده شهر ولا شهرين تمام جاله نزله برد نزله البرد طلعت من اوستيكيال تيوب او مامته كانت مترضعه وهو نايم راح جاي له اكيد اوتايتس ميديا حظه الاسود ان البوني كانال بتاعته مخرومه البولي كانال اهي مخرومه. مخرومه يعني ايه؟ يعني بتنكسر فيها خرم ديفيشنت. فالمسرح داخل الميدل ايه اهي، المسرح داخل من الخرم ضغط على الفيشال نيرف جاب الفيشال باراليسيس. هو انت عايز تقول للطفل ده مولود بكوليستاتوما وكوليستاتوما لحقت تعمل فيشال باراليسيس؟ صعب قوي تعمل ايروجن للبون في الوقت القصير ده، فاهم؟ اذا في الاكيوت اوتايتس ميديا شرط اندهيسن تبوني كانال. نقولها تاني، ما ينفعش الاكيوت اوتايتس ميديا تعمل فيشال باراليسيس لان الفيشال نيرف انهيتس بوني كانال الا اذا كان البوني كانال دي ايه؟ دهيسن. وصلت الرؤيه يا اولاد؟ على فكره الدهيسن تبوني كانال والفيشال نيرف نسبتها 6% يعني دي تعتبر من نوت رير، انت فاهم؟ ومش عليك الديتيلز. كرونيك سابرت اوتايتس ميديا ممكن تعمل فيشال باراليسيس؟ السيف ولا الان سيف؟ الان سيف. هتكتب جنبها ايه؟ كوليستياتوما ايرودنج البوني كانال. يعني هنا وذ ديهيسن تبوني كانال وهنا كوليستياتوما ايرودنج البوني كانال. سهل الكلام؟ الكلينيكال بيكشر. نقول تاني دكتور علي، العيان ده عنده ايه من الاصل قبل ما يجيله فيشال باراليسيس؟ كلهم كومبليكيشن اوتايتس ميديا، ديفنس، تينيتس، تشارج، الا الطفل برضه كونجستد انتاكت جرام. معايا؟ الفيشال باراليسيس اللي هيجيله ابر موتور ولا لور موتور نيرون؟ لور. يعني ايه لور؟ يعني نيوكليس او تحت. بص يا اولاد في النيورولوجي ان شاء الله في سنه سته هيتقسم الباراليسيس الى يا ابر موتور نيرون يا لور موتور نيرون. ده اي باراليسيس؟ الابر موتور نيرون يعني الليجن في السيريبرال كورتكس او البيراميدال تراكت. اما اللور النيوكليس او النيرف. ده في النيوكليس او النيرف؟ ده في النيرف مش في الكورتكس ولا البيراميدال تراكت. ده النيرف نفسه اللي اتداس عليه وبالتالي ده لور. طبعا هنعرف الكلام ده لما ناخد الفيشال نيرف، ده الديتيلز موضوع كبير علينا. يبقى لور موتور نيرون فيشال باراليسيس. وفي اكيوت اونست لو سببه اكيوت اوتايتس ميديا، وفي جراديوال اونست لو سببه كوليستياتوما. يعني الكوليستياتوما دي الاول هتشيل بارشل ويكنس، بعد يومين ثلاثه يزيد، انت فاهم؟ اما الاكيوت مره واحده. تمام كده؟ طيب جراديوال اونست لو كوليستياتوما. الباراليسيس ده بارشل ولا كومبليت؟ على حسب الكومبريشن بتاع النيرف. هل كومبريست تماما يبقى كومبليت باراليسيس ولا يعني نص نص بارشالي كومبريست؟ معايا؟ الانفستيجيشن على فكره هنا هتكتب الكلينيكال بيكشر بتاع الفيشال نيرف. مين الفيشال نيرف لما هناخده؟ هتكتب ان ابيليتو كلوز اي ديفيشن اوف ماوس اكيوميشن اوف فود بايند ذا تشيك. فاهم كلام؟ بس دي لسه ما خدناهاش. طيب الانفستيجيشنز، هو العيان ده عنده ايه من الاصل؟ اوتايتس ميديا، يبقى بيورتون ايدوميتري كونتاكت فيري كلوز. تمام؟ حد هيعترض يا دكتور فيشال نيرف باراليسيس اعمل له بيرتون ايدوميتري؟ ليه؟ لان ممكن التريتمنت ممكن يبقى كوليستياتوما والتريتمنت تبقى ايه؟ راديكال ماسك ديكتومي. وفي الحاله دي سمعه هيبقى بعد العمليه. احكي لكم قصه بحزن قوي كل ما اجي اشرح الموضوع ده. انا الحمد لله بلا فخر اول مره اسقط في حياتي في الدكتوراه. عمري ما صدت في حياتي الا في الدكتوراه، كلنا بنتعرض للموقف ده. علشان يا دكتور عبد الرحمن انت كنت نيجرو فصدت في الدكتوراه اول مره. خدت الدكتوراه من ثاني مره. اول مره في امتحان الدكتوراه يا اولاد دخلت اللجنه، تمام؟ ف استاذ من وحدتي اللي كان بيمتحني. بس علشانك نيجرو يعني ما احنا الجو اتحسن قوي في مصر على فكره. زمان النيجرو ده كان بيطير يعني. فاللي حصل اول ما قعدت قدامه كانت حالتي فيشال باراليسيس في الكلينيكال. وانا بتكلم على الانفستيجيشن وبتاعه وعملنا كتير قوي نسيت اقول بيرتون ايدوميتري. فقال لي انت ما قلتش بيرتون ايدوميتري، تسقط. يا بيه ما خلاص تسقط، انتهى الموضوع. فمشيت وخلاص. سبحان الله، مع ان اللي قال لي مني نكبه بس مش مشكله، ما يعني ما فيش مشاكل. بعد اسبوعين على طول immediate، تمام؟ رجعت من امتحان الدكتوراه للاسم تاني، رجعت مارس مهني كمدرس مساعد والليسته وكل حاجه. فلقيت النايب بدخل فيشال نيرف باراليسيس نعمل له اكسبلوريشن اللي هو راديكال ماستيديكتومي. فطبعا انا جالي فوبيا، قلت له عملت له بيرتون ايدوميتري؟ قال لي لا، قلت له ادخله. قال لي فلان الفلاني اللي بعته. قلت له ما تدخلوش، استنيت فلان الفلاني لما جه. قلت له النايب عايز يدخل فيشال نيرف باراليسيس اوضه العمليات وما تعملوش بيرتون ايدوميتري. قال له ايه يعني؟ قلت له بص حطني ليه؟ انت فاهم؟ يعني سبحان الله. هو اللي سقط علينا. هو بقى من عيادته التفاهم فبيستعجل على العمليه علشان يعملوا بيرسونال ريدومتري العين هيتاجل ما بتتعملش في نفس اليوم التفاهم فهو مستعجل عليه فسبحان الله يعني. فبيرسونال ريدومتري انا بحكي لكم الموقف ده علشان ايه؟ يقول لك ايه؟ كان حجته ايه؟ كان حجته ان العيان يشتكيك بعد العمليه. الانسان معتقد انت فاهم؟ وبالتالي لازم تعمل بيرسونال ريدومتري. خلاص؟ يبقى بيرسونال ريدومتري هيبين لك كونتاكت فيري جروس. كانشر سيتي اللي ديستشارج لان ده عنده ديستشارج. مين اللي ما عندوش ديستشارج يا جماعه؟ تشايلد. سي تي لان ده كومبليكيشن. فاكر لما قلت لك وانس انت شكيت في كومبليكيشن تطلب سي تي؟ يبقى سي تي ليه؟ تو ديتكت التوكسوكلود. عايز اعرف الدهيسه في البوني كانال فين؟ ده نمبر 1 في انهي جزء في البوني كانال؟ عايز اعرف الكوليستياتوما ضغط على انهي جزء لو هي كرونيك اير فاهم؟ ممكن تكون ده ضغط على الهورزنتال ضغط على الفيرتيكال وهكذا. يبقى اذا سي تي وممكن يبقى عنده فيشل باراليس وعنده اذر كومبليكيشنز. تيست تو ديتكت الليفل اوف باراليسز يعني ايه؟ خليك معايا يعني الباراليسز نفس القصه اللي قلتها في السي تي. الباراليسز او الكوليستياتوما دي ممكن تبقى ضغطه على البرانش بعد ماده جريتر سوبرفيشال نيتروزر عند الجينيكولي، ممكن تبقى ضغطه على السكند جينوم، ممكن تبقى ضغطه على الفيرتيكال بعد ماده نيرف كوستابيديوس. بص من اول بكره انا عايز ده كرسيين فرضانيين وده ما يبقاش موجود اصل هو مقفل خالص. ماشي فهمتوا الكلام؟ فانا دلوقتي بعمل تيستنج للتيست التذوق اخباره ايه؟ تمام؟ اشوف التذوق انضغط عليه ولا لا؟ طب انا هدي مثال. نفترض الكوردا تمباناي لقيته مشلول وما بيتذوقش. يبقى الباراليسز او الكومبريشن قبل ماده الكوردا تمباناي ولا بعد ماداه؟ قبل ما يدين. هو ده تيست الليفلنج. فهمت الكلام؟ ده هناخده ان ديتيلز في فيشن ده مكتوب سطر ولكن هيتكتب ان ديتيلز. يعني مش هيتكتب سطر كده بس، السؤال ده جه نظري قبل كده بالمناسبه. بس للاسف لما جه نظري جه بطريقه وحشه قوي. ايه؟ دكتور بس في حاجه. هو حضرتك بتقول بالنسبه لدي سي كوردا تمباناي بس اصلا كوردا تمباناي سبلاي باي تو سايدز. ما انا هاكزامن وان سايد وهقارنه بالنورمال. ما ده كان يعني انا اديش مثال الكوردا تمباناي ده انا هعمل اربعه. اصلي الفيشن هيقول لحضرتك ازاي انا مش لا والنبي ما تدخلنيش في موضوع انا هشرحه. انت تملي تسبق الاحداث يا محمد. في موضوع اسمه فيشن نيرف بالانس. انت الاول فهمتها ليفلنج يعني ايه؟ خلاص انتهى الموضوع. خلينا ناخد كل موضوع على حته. معايا؟ ده هيتشرح. خلاص كده يا ولاد؟ بتعمل بيرتون اوديومتري كدوكيومنتيشن للهيرنج. علشان بعد العمليه لو طيرت له سمعه لان انا ممكن اشيل انكس، ممكن اشيل ميلياس، انت فاهم؟ سمعه هيضعف. فهمت الكلام؟ ولاد دكتور عمر التريتمنت بتاعه ميديكال وسيرجيكال. انا رايي انا بتهيألي كتبتها ولا ما كتبتهاش في الكتاب الجديد هوسبيتاليزيشن. طيب اكتب هوسبيتاليزيشن. خلاص يبقى كتبتها. اصل ده الكلام القديم. خلاص؟ هوسبيتاليزيشن ليه؟ مش انت قلت لي لو حاجه تموت هو الفيشن نيرف يموت؟ لا بس الفيشن نيرف لو انضغط عليه فتره هيجي له ديجنريشن. هيفضل بيرمنت طول عمره وعاهه انت فاهم؟ فدي حاجه خطر برضه. اذا هوسبيتاليزيشن يا عمر وعمر وعمر هوسبيتاليزيشن تمام؟ سيستميك انتي بايوتيك ولوكال انتي بايوتيك اير دروبس خلاص؟ كورتيزون استيرويد مهم جدا الكورتيزون هنا. ليه؟ انتي ايديمتس انت فاهم؟ سبحان الله علشان لو في انفلاماتوري ايديما هي اللي ضغط على الفيشر نيرف انا بريليف الايديما يبقى هي الايديما كانت عامله كومبريشن يبقى ده اسمه ايه؟ دي كومبريشن. ان انا شلت الايديما تمام؟ لما تركز كلمه كومبريشن تبقى دي كومبريشن. وبيسموها ايه؟ ميديكال دي كومبريشن. يعني ايه ميديكال؟ يعني من غير جراحه. يعني انا ممكن كنت ادخل كجراح افتح البوني كانال واشيل الايديما بايدي. لا دي اسمها سيرجيكال بقى اللي انا عملتها، اما دي ميديكال دي كومبريشن. السيرجري بقى مايرنجوتوم في الاطفال. تخيل الصوره يا ولاد، الصوره اللي ازاي قوي كده. الفيشال نيرف مكانه هنا قبل كده فوق البرومونتي معايا. الايدس مين؟ بوني كانال. بص الايد كده. الفيشال نيرف ده بوني كانال دي هيسد مخروم. فالباص اللي هنا راح داخل هنا ما عرفش يفرقع الطبله. تقوم انت لما تعمل ماي كتب يحصل ايه؟ دي كومبريشن. فهمت كلام؟ الباص نزل وبطل يضغط على الفيشر نيرف. وبيقول لنا في غريش الاطفال دول دراماتيك افكت. اول ما تدخله اوضه العمليات وتشق له الطبله وفضل الصديد تلاقي ثاني يوم الام بتكلمك في التليفون الواد وشه بقى كويس. انت فاهم؟ تمام؟ يبقى مايكوتوم هي اكيتوتايتس ميديا. راديكال ماستيديكتوم اللي هو السبب كوليستاتوم. هذه البنت اليمنيه المسكينه جت من حوالي 3 سنين مصر مع باباها في عز الشتاء في عز البرد جالها اكيتوتايتس ميديا وجت للعياده فيشر باراليسيس وعملت لها مايكوتوم. تمام؟ وتاني او تالت يوم بدات تتحرك نورمال جدا. تمام؟ اذا مايرنجوتومي لازم في الاكيتوتايتس ميديا طالما حصل كومبليكيشن. اكتر اتنين كومبليكيشن يحصلوا في الاطفال ماستويدايتس فيشر باراليسيس. يا دكتور ايوه هو دي الميديكال دي كومبليكيشن ايه؟ الاولانيه يا محمد انتوا عاملين سبت فوكس جامده هنا اسكت. عايز ايه بتقول؟ دي كومبليكيشن الميديكال كورتيزول ستيرويد. ما هو الاستيرويد انت ايدينيتاس ففي الانفلاماتوري ايه مضغطه انت اديته كورتيزون الايد ما فشت معايا. ما تفكرش كتير هو الكورتيزون بيعمل سلطه اللودر ريتكشن على اللونج ران لكن الميديت بيعمل دي كومبريشن معايا. بيتروزايتس او انفلاميشن في الاير سيلز بتاع البيتراس ايبكس ولاد دي البيتراس بون اهي دي البيتراس بون جزء من التمبرال بون كل دي تمبرال بون الحته دي اسمها بيتراس بون عامله زي المركب معايا. البيتراس بون دي فيها اير سيلز في 30% من البشر مش كل البشر يعني 30% من النورمال انديفيديوالز عندهم اير سيلز في البيتراس ايبكس. البيتراس ايبكس دول عليها البيتراس ايبكس دي عليها نرفين 5 و6 يا جماعه الخمسه اللي كان عامل هنا حفره فاكر كانوا بيسموها في الديوره ايه؟ وادفع 5 جنيه الترايجيمينال جانجليون دي جاسيريان جانجليون كانت عامله كانت عايشه في عش حفره في الديوره كان اسمها ايه؟ 5 جنيه دي حاجه كويسه قوي. ميكلز كيف مش ميكلز كيف كان هنا لا انا كنت افتكر لو جت ايه؟ يا عم انا كنت باخد شيلن والله كنت باخد شيلن من دكتور الاناتومي كان يقعد يقول لك اديله شيلن تمام واحنا في الماجستير مش من زمان كنت طلع لي الشيلن الورق ومضى عليه. طيب دلوقتي الديفينيشن انفلاميشن في الاير سيلز في البيدراس ايبكس تمام. البريك ديسبوزنج فاكتور يا دكتور ايه اللي يخلي الانفكشن بتاع الميديال اير هنا الميديال اير هنا خلي بالك مشروب عالي ايه اللي يخلي الانفكشن يعولها اللي هنا يفضل يمشي يمشي يمشي لغايه ما يوصل بيتراس ايبكس المسافه بعيد قوي لابد ان يكون الاميونيتي بتاعته واطيه اذا ما تحدثش الا في الدايبيتكس. تاني ديزيز فيتال اقول يحصل في الدايبيتكس. اول ديزيز كان مالجنوتايتس تيرنا وكان فيتال وده البيتروزايتس دايبيتك وفيتال خلاص. يبقى اذا البريدسبوزنج فاكتور دايبيتس. على فكره يا اولاد الانفكشن بيمشي يا اما من فوق الانر اير سوبرا كوكليار يا اما من تحت الانر اير انفرا كوكليار. اوعى تتخيل ان علشان يحصل بتروزايتس لازم يكون حصل لابرانثايتس مش شرط. مش فاكر لما انا قلت لك الاير سيلز دي عباره عن شانلز مواسير كونتينوس مع بعضيها ده كونتينوس مع ده يبقى ممكن يمشي من فوق او يمشي من تحت تمام. الكلينيكال برزنتيشن جرادينيجوس ترايال من فضلك افتكر ان هو دايابيتك. هذه البنت كان عندها جرنايدايتس تمام وده فيري رير ان يحصل في الاطفال ده يجوا الكبار ان البتروزايتس يعني جرادينيجوس ترايال والاسم مهم. اول مره قلت ترايال عندنا ثلاث ترايالات في المنهج وان كان في الاسم بيحبوا كلمه سندروم بيسموه سندروم خلاص سميه جرادينيجوس سندروم. ترايال عن ثلاث حاجات ديستشارجنج اير. ليه يا محمد ديستشارجنج اير؟ علشان اوتايتس ميديا تمام. ديبلوبيا وسكوينت اهي السادس اسمه ايه؟ ابديوشن. ليه سموه ابديوشن؟ عشان بيعمل ابدكشن بيغذى عضله واحده اسمها ايه؟ لاترال ريكتس. اللاترال ريكتس اتشالت فالعين تبص مين؟ ميديا. يبقى ميديا كونفرجن باراليتيك سكويد بلغه الرمد. لما تاخد رمد يقول لك ايه؟ ميديا كونفرجن باراليتيك سكويد خلاص؟ يبقى يشوف الحاجه اتنين وسكويد. سكويد اللي هو حول اهو بتبص لجوه ايه؟ محويله لجوه لان اللاترال اتشالت. فيشيال بين ترايجيمينال فيشيال بين علشان الفيشر نيرف ضغط عليه. هتقول لي ده اتشل، اقول لك ليتر اون يتشل يحصل لوس اوف سنسيشن، لكن الاول اريتيشن بين. انت فاهمين الكلام؟ يبقى في الاول اي نيرف سنسوري بيعمل بين لما يضغط عليه، ليتر اون لما يموت خالص يبقى لوس اوف سنسيشن. الثلاثه دول على بعض اسمهم جرادينيجوس ترايات. الاسم مهم، وده جه نظر قبل كده، جرادينيجوس سندروم. ولاد البيتراس ايبكس هي ولاد. للاسف الشديد ان الابديوسنت نيرف ده ارفع انتراكرينيال نيرف. سؤال رمض، يقول لك ايه اول انتراكرينيال نيرف يتشل؟ الابديوسنت. فاي انتراكرينيال تكشن لما يزيد، لانه ارفع واحد معايا اهو على البيتراس ايبكس وجنبيه خمسه، هيبقى جنبيه هنا. تمام، ده البيتراس بون، الحته دي البيتراس بون، لكن كل دي تمبرال. الانفستيجيشنز، مش ده عيان عنده اوتيتس ميديا بالاصل، يبقى بيورتون اندومتري كالشر ستيكتل ديسشارج، جاله كومبليكيشن، يبقى عامل له ايه؟ تو ديتكت انتوكسوكلود. وصلت؟ التريتمنت ميديكال وسيرجيكال. ميديكال هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. السطر ده تاني مره يتكرر في المنهج. المره اللي فاتت اتكرر في مين؟ في بريجننت اكسترنا، كان في انتر ودايابيتك. تمام؟ يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. لوكال اند سيستميك انتي بايوتيك اكوردنج تو كالشر استيبتي. معايا؟ سيرجيكال غالبا السبب كوليستياتوما. صعب قوي الاكيد بايس برو كان ممكن. تمام؟ فغالبا بعمل راديكال ماستيديكتومي. وراديكال بالذات ليه؟ علشان الراديكال كافيتي واسع، اقوم لما افتح هنا واسع قوي يا محمد، اروح داخل من تحت الانر اير او من فوق الانر اير، وغالبا من تحت، اشوف البيتراس ايبكس افضيها، اعمل شانل درينج. تمام كده؟ يبقى درينج اوف ذا انفكتد اير سيلز. يبقى بفتح كافيتي واسع وادخل بالدريل بتاعي افضي الارسل من الباص. يبقى اذا راديكال ماستيديكتوم ودرينج اوف ذا انفكتد اير سيلز. لابرانثايتس ان شاء الله تبقى اخر حاجه، وبكره بخلص الكومبليكيشنز، ويوم السبت نمتحن بعد ما الحصه تخلص، يعني في اخر الحصه، علشان الدكتور مايكل ما فاهم في اخر الحصه مش بدري. الامتحان هيبقى سؤال بروبلم سولفنج، اهو جبت لك البروبلم سولفنج اهي. واحد عنده كرونيك ديسشارجنج اير وجاله دبل فيجن وفيشيال بين في نفس الناحيه بتروزايتس بس. تمام؟ وبعدين سؤالين سؤالين ام سي كيو او ثلاثه خلاص، واحده اس سي كلينيكال بيكشر اوف اكيوت ماستوبايتس. تمام كده؟ كلام فاير. مفيش خروج الخميس والجمعه دول، خلصوا لي ال 30 صفحه. لابرانثايتس يا ولاد، يعني انفلاميشن في اللابرانس او في الانر اير، ركزوا معايا علشان نخلصها قبل ما نروح. بص بقى الديفينيشن ده انفلاميشن اوف ذا انر اير، وات ايفر الانر اير ده بوي ولا ممبرينس، الاثنين على بعض انفلام لابرانس وخلاص. الباثولوجي دلوقتي يا دكتور، دي الانر اير اللابرانس ودي الميدل اير، اللي عندي عنده اوتايتس ميديا، عنده كوليستياتوما. الكوليستياتوما دي ايه اقرب مكان بارز من الانر اير على الميديا على اللاترال اللي هو على الميدل اير والمصبايل؟ برومونتري. وايه تاني؟ واللاترال سيمي سيركلر كانال، كانت عامله بانش في الانتراب فاكر؟ هي كوليستياتوما اسمها ايه؟ اسمها التاني ايه؟ الانسيف اسمها ايه؟ اتيكو انترام. يعني تيجي في الاتيكو الانترام، وبالتالي اقرب مكان للكوليستياتوما في الانر اير ايه؟ اللاترال كانال، لانها جت في الانترام. انت فاهم؟ مش يا ولاد الانترام اهو، كان هنا اللاترال كانال وهنا السكند جينو بتاع الفيشال نيرف، فالكوليستياتوما جت في الاتيك والانترام. اذا تخرم اللاترال كانال، تقعد تاكل تاكل ايروجن. وعلى فكره اول جزء يتشل في الفيشال نيرف او ينضغط عليه ايه؟ السكند جينو في الكوليستياتوما، لانه اقرب مكان اتيك والانترام. فاهم يا دكتور مايكل؟ طيب هايل. الاول عايز اقول لك على حاجه، ان اللاترال كانال دي او اي كانال بون، البون ده متغطى من بره بايه؟ بريكوستيم، ومن جوه متغطى بايه؟ اندوكوستيم. مش كده؟ ركز معايا في الحته دي علشان هغلسه. الكوليستياتوما هنا ضغطت على البريكوستيم كانته. ليه كانته؟ البريكوستيم هيتاكل، ده فايبرس تيشو هيمشي لقدام، ما عرفش يمشي لقدام لان مسموم في العظم. فاهم الكلام؟ وبعدين تقرض البون تاكل البون. محمد لو سمحت ركز، تقرض البون اهو، كانت البون تلاقي مين اللي قدامها؟ الاندوستيوم ما يتاكلش. ليه؟ لانه قدامه فلويد هيتزق، فاهم الكلام؟ هيفضل فتره ما يتاكلش، هيحصل له ييلدنج لقدام. اذا كانت البريوستيوم كانت البون، خرمت البون، لكن البريوستيوم بقى متعري. البريوستيوم ده طاري فايبرس تيشو اللي هو الاندوستيوم اللي جوه، تمام؟ هل يا ترى البريليمف نزل؟ لا. لكن لو انا عملت كده يروح الاندوستيوم مهزوز جامد، يجي لي مين؟ البرتايبو. اذا البرتايبو هنا انهيد موفمنت. فهمت يعني ايه لوكالايزد لابرانثايتس او لابرانثاين فيستولا؟ فهمت ليه الكومن سايت اللاترال سيمي سيركلر كانال؟ لان ده اقرب جزء للكوليستيروما في الميديا لورف، في اللاترال الميديا لورف ده انترم، اه تمام؟ او في الانترم وخلاص. هي في الميديا لورف ده انترم. اقولها تاني دي ولا لا؟ اه طيب اقولها تاني. تخيلوا اهي تاني. دي كده اللاترال كانال. اعتبر الاسود ده العظم. متغطى من بره ببريوستيوم ومن جوه بإندوستيوم، وهنا في فلويد اللي اسمه ايه؟ بيريليمف. دكتور الكوليستياتوما جت هنا، كانت البريوستيوم لانه مضغوط بالعظم، زنقته مع العظم وكلته، كانت العظم ايروجن نيكروزس يعني، ما تضغطش ولا تاكل الاندوستيوم، تزقه لقدام. ليه؟ لان ده فايبرس تيشو، وبالتالي تزق لقدام لانه قدامه ميه. وصلت؟ سميت الخرم ده ايه؟ لابرانثاين فيستولا. طب ليه ما سميتوش برينيم فيستولا؟ لان ما فيش برينيم في نازل. عارف يعني ايه برينيم فيستولا؟ يعني واحد وهو ماشي حادثه عربيه وكله اتكسر، كله اتمزع، جاب برينيم ونزل كل ليرز، ده اسمها برينيم فيستولا، ومن هذا المطرح سموها برينيم. اما دي لابرانكتاين لان اللابران بتتخرم، تمام؟ بينما البريليمف ما نزلش لان الاندوستيوم ستيل انتكت. يبقى دي لابرانكتاين فيستولا. اللابرانكتاين فيستولا دي عيبها ايه؟ ممكن ما تكتشفهاش لو صغيره ما بتعملش دوخه، لكن لو كبيره كل ما يتحرك، كل ما الاندوستيوم يتحرك يجي له مين؟ فيرتايب. فهمتوها كده؟ ليه اللاترال كانال؟ علشان في الميديا الاول وفي الترام، وده اقرب مكان للاتكو الترام كوليستاتوما يعني. طب الديفيوت ده لوكالايز، كلمه لوكالايز يعني ايه في اللغه؟ باللاتيني سيركمسكرايبد. نفس كلام الفرانك الفاكر، لوكالايز يعني سيركمسكرايبد. طيب ديفيوز بقى لابرانثايتس، على فكره انا بتكلم في موضوع غلس فركز معايا. الديفيوز لابرانثايتس دكتور حصل ديفيوجن اوف توكسين، التوكسين اللي هنا ده اتشفط من البريوستيوم من الاندوستيوم، ملا التوكسين ملا الاندوليمف والبريليمف. او بلاش، ما عملش لابرانثاين فيستولا، مش الميدي دي مليانه باص وتوكسن، التوكسن دخل من اوفر ويندو او الراوند ويندو، التوكسن مش الباص، وبالتالي سي راس. امال لو الاورجانيزم نفسه والباص هو اللي دخل بقى اسمها ايه؟ سابريتف. تمام كده؟ السيرس لابرانثايتس سيرس فلويد جوه الانر اير، السابريتف باص جوه الانر اير، ايه الفرق؟ ايه الفرق بين السيروس والسابريت؟ في الاثنين هيعملوا فيرتايبو، والاثنين هيعملوا سنسوري نيورال ايرن جروس، وهو كان كوندكتيف اصلا وتايتس ميديا. ايه الفرق بين الاثنين؟ وانس الاورجن اوف كورتي وده نيورو بيثيليوم جه عليه الباص الريفرسبل دامج. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده لو عالجته سمعه هيرجع، وده لو عالجته مش هيرجع تاني. ده قانون عام في الطب. الريتنا لو ديسترويد بباص ترجع تاني، انتهى الموضوع، ريفرسبل دامج. ده نيورو بيثيليوم معاه؟ وبالتالي هيحصل ايرفيرسبل دامج. بالاضافه الى ايه؟ تاني ان في حاجه اسمها الانترنال يوريتري كانال اهي اللي ماشي فيها الفيستيبلو كوكلير نيرف، بتكونكت الانر اير بمين؟ بالمنجيز بالسي اس اف. طب ما هو لو الباص اتكون هنا هيروح طالع من الانترنال يوريتري كانال على المنجيز منجايتس. يعني اذا السابريتيف لابرانثايتس ممكن تعمل منجايتس؟ اه. تعرف منين ان اللابرانثايتس عملت منينجايتس؟ جاله كلينيكال بيكشر اوف منينجايتس اللي هو جاله نيكروجينيتي وفيفر معايا. هي اللابرانثايتس ما تعملش فيفر؟ لا، لانها فيري سمول. الانر اريا يا اولاد فيري سمول، كميه الباص مش كافيه انها تعمل فيفر معايا. اذا لو جاله فيفر ونيكريجيلتي يبقى ده امتدت عن طريق الانتريا اليوترينيتس او الانتريا اليوترينال الى المنيجيز. اسال سؤالك بسرعه قوي لان انا عايز اخلص الموضوع. دكتور طب ممكن ال ال ال طب لما تفتكر قول لي بس. سوري ممكن يحصل بيرلين فيستولا؟ لا لا لا صعب قوي صعب جدا ما شفناهاش. بيرلين فيستولا دي انا اللي عاملها وانا بشتغل جراحه. فاكر جيجي؟ لما هذا راس العيان ورحت تخرج الـ NRE او حاسه عربيه وكسرت فاهم بس. فاذا عمرها ما تحصل بيرلين فيستولا ابدا. يبقى دي اللي بنطاي فيستولا. فهمنا الفرق بين اللوكالايز والديفيوز والديفيوز سيروس وسابريت. دكتور الكلينيكال برزنتيشن بتاع العيان ركز معايا يا عمرو. عمرو برضو اللي في الكورنر مش كده؟ علي معايا علي. بص يا دكتور علي دلوقتي العيان ده عنده من الاصل اوتايتس ميديا وبالتالي عنده ديفنس وبعدين اتسوى ديستشارج. لو جاله لابارانتاين فيستولا يشتكي بايه؟ لو جاله ديفيوز سيروس يشتكي بايه؟ لو جاله ديفيوز سابريتيف يشتكي بايه؟ لو جاله لابارانتاين فيستولا لوكالايزد ات مي بي اسيمتوماتيك. لو هي سمول يا ممكن يبقى عنده لابارانتاين فيستولا وما بيشتكيش بحاجه. اه بيشتكي من مجرد كوليستياتوما وديستشارج. وما تعرفها ازاي؟ جيت اعمل له عمليه راديكال ماستيديكتوم علشان عنده كوليستياتوما وانا بشيل الكوليستياتوما لقيتها خرمه. فاهم؟ يعني دي ديسكفرد اكسيدنتال ديورنج سيرجري. اكسيدنتال يبقى اسيمتوماتيك لو كانت سمول. لكن الكومن انترميتنت فيرتايجو مع مين؟ مع الهيد موفمنت البيروستي بيتحرك خلاص؟ بس الفيرتايجو مش جامد لان دي فيستولا. وطالما الفيرتايجو مش جامد يبقى مفيش معاه نوزيا قد فوميتنج. قانون عام اي فيرتايجو سيفير لازم يبقى معاه نوزيا فوميتنج واي فيرتايجو لازم يبقى معاه نستاجموس. دكتوره علا العيد الصغير اللي فات راحت الملاهي ركبت البتاع اللي بتلف نزلت غثيان ترجيع الدنيا عماله تجري مش ده عادي علشانها فيرتايجو لما ركبت البتاع اللي بتلف تمام. وبالتالي انترميتنت فيرتايجو. ليه انترميتنت؟ مع الهيد موفمنت تمام. اما ده كونتينوس فيرتايجو ده في بريشر سيروس او سابريتن يبقى انترميتنت فيرتايجو وداوت نوزيا اند فوميتنج. هنا الفيرتايجو سيفير هيبقى معاه نوزيا فوميتنج لان في فلويد بريشر. اما ده واحد نستاجموس. نستاجموس اللي هي اوسيلاتري او اوسيليشن اوف اي بول. الاي بول عمال يجري كده لوحده خلاص. دكتور انا هقف ثانيه بعيد عن الكتاب نشرح بعيد عن الكتاب شويه. طياره طايره هنا جناح وهنا جناح هنا موتورين وهنا موتورين. فالطياره متزنه طول ما قوه الموتورين دول قد قوه الموتورين دول الطياره متزنه معايا. انا عايز احود يمين او شمال اول مواتير دي اوضع في المواتير دي بس. سبحان الله جسمك الانر اير دي بتطلع كهرباء والانر اير دي بتطلع كهرباء امبلسز. طول ما الكهرباء اللي طالعه من هنا قد اللي طالعه من هنا جسمك متزن. طب ايه رايك يا دكتور لو الكهرباء اللي طلعت من هنا جامد جسمك يتشد ناحيتها وعينك تتشد معاها. بلاش جسمك دلوقتي لما نيجي للسيربيلر ابسس. دلوقتي يا دكتور لما نيجي للانر اير دي بتطلع كهرباء والانر اير دي بتطلع كهرباء الاثنين ايكوال انا نورمال. يقوم الانر اير دي تشد العينتين ناحيتها والانر اير دي تشد العينتين ناحيتها يبقى العين في النص. الانر اير دي اريتيتد بقى فيها فيستولا يبقى هي اللي تشد العين ولا دي ولا الاذر سايد؟ لا اريتيتد اريتيتد بتعمل مور امبلسز فتروح شد العينتين ناحيتها. يروح السي ان اس قال لها ارجعي عين يكمبنسيت. تروح شده تاني ناحيتها يروح قايل لها ارجعي عين يكمبنسيت. هي ليه شدت العينتين ناحيتها؟ لانها اريتيتد كهرباء. امتى تبقى اريتيتد؟ في اللابرانتاين فيستولا اريتيتد، في السيروس لابرانتايتس اريتيتد، امال السابريتيف ماتت ماتت النيورو بيبتيليا مات. يبقى مين اللي يشد؟ السليم. يبقى رابت فيستولا السليم. اصل النستاجموس اثنين فيزز رابت وسلو ريكفري رابت وسلو ريكفري. الرابت ناحيه الاريتيتد هنا وهنا لابرانتاين فيستولا وسيروس، بينما ناحيه النورمال في السابريتيف. ليه؟ لان السابريتيف ما عادتش بتريتيتد كهرباء يبقى الثانيه كهرباء اكتر. وصلت الرؤيه يا اولاد؟ مين مش فاهم الحته دي؟ علي فاهم؟ تمام. طيب يبقى اذا نستجمش الرابيد فيس ووردز الديزيد سايد، وهنا نستجمش الرابيد فيس ووردز الديزيد سايد، هنا ووردز مين النورمال سايد الاذر سايد. ده بيسموه ريتيف نستجمش، ريتيف نستجمش ده باراليتيك نستجمش باراليسز، لان الاي لو جه حصل لها باراليسز فالسليمه هي اللي تشد. وصلت؟ ممكن تاني يا دكتور يا محمد. دلوقتي الـ NRE دي لو مخرومة فيستولا أو لو فيها سيروس فلويد ما ماتتش، ده بالعكس ده هاجت أكتر، طلع كهرباء أكتر، تروح شد العتيب ناحيتها. تمام؟ يروح الناس عامل كومبنسيشن، شد ده ناحيتها. أما لو الكور باص جواها ماتت فالسليمة هي اللي بتطلع كهرباء أكتر فتشد ناحيتها. وصلت يا أولاد؟ طيب أنا بقول لكم بتكلم في موضوع غلس. بوست فيستولا سايد. يعني إيه يا دكتور بوست فيستولا سايد؟ يعني أنا عايز أعمل تيست يبين لي في فيستولا ولا لأ. الـ NRE اهي كده. دلوقتي في خرم هنا فيستولا، بس الخرم ده مش واصل للاخر، في اندوستيال. طيب ايه رايك يا دكتور؟ بص يا محمد ارجوك بص لي يا ابني، ابقى اكتب بعدين ارجوك عشان ما تاخرهمش، لانك بتسالني ريتروجريد. بص دلوقتي انا لو عملت كومبريشن للهواء هنا، كبست الهواء عملت كده، الهواء اتكتم اتزنق ورحت مره واحده شايل صباعي، الهواء ريليز، مين اللي اتهز؟ الاندوستيال. تاني محمد حسام اسلام، لازم تعمل التيست والعين قاعد علشان لو داخل ما يقعش، ورحت جاي على التريجس ورحت كابس الهواء ومره واحده رحت شايل، هيحصل له ايه؟ انا دخت يا دكتور وتلاقي فيه نستاكوس. ليه؟ لانك كبست الهواء ومره واحده صدر ريليز، فالاندوستيال اتحرك. حد مش فاهم؟ فاهم يا علي؟ طيب يبقى نقول ده اسمه ايه؟ فيستولا تيست. ده نمره واحد. ده اول طريقه ان انا بريشر اند تريجس ومره واحده اشيله. وعلى فكره وانا بعمله لازم يكون العين قاعد، لازم احط صباعي على بعد 30 سم منه واقول له شاف بطريق في صباعي علشان اشوف مين؟ نستاجوس. فهمتوا الكلام؟ طب يا دكتور عايز طريقه ثانيه للتيست. عبد الرحمن بينام. ايه رايك في السيجاليزيشن؟ فاكر السيجاليزيشن؟ اروح مديله نفخه يروح الهواء داخل زي مين؟ الفيستولا الاندوستيام، يجي له فرتاجو نستاجمش، نفس الكلام وهو قاعد. عايز طريقه ثالثه للتيست. ايه رايك لو في بولب؟ العب له في البولب، هز له البولب. تمام؟ مانيبيليشن اوف بولب، ده بتسيل شفوي، ده بتسيل شفوي. ازاي تعمل فيستولا تيست في حاله البولب؟ هز له البولب. لو البولب اتاتش للفيستولا تتحرك مين؟ تتحرك البريليمف. فاهم؟ فيجي له فيرتيجو ستاجموس. يبقى ثلاث طرق، يا بريشر اوف فيجاس، يا مانيبيليشن اوف البولب، يا سيجاليزيشن. في جميع الحالات العين يشتكي بفيرتيجو وانت تشوف ستاجموس. هاي افرض يا دكتور كان عنده فيستولا وعملت له التستات دي وما طلعش عنده فيرتيجو ستاجموس، هيخيل اليك ان ما عندوش فيستولا، يبقى فولس نيجاتيف تيست، مع ان هو لو فتحته هلاقي فيستولا. امتى يبقى في فورس نيجاتيف تيست؟ لو فيري سمول فيستولا مش هتتحرك. تمام؟ لو الفيستولا كروزد باي لارج دي كوليستياتوما، كوليستياتوما تخينه مش هتتحرك. معايا؟ وبالتالي ما جالوش فيرتيجو ولا نستاجموس. الكوليستياتوما دي هي اصلا اللي عملت الفيستولا. بس تيك. فالهواء ما حركهاش اللي انت بتنفخه او اللي انت بتزقه. معايا؟ او ان اديكويت سيلينج ديورنج سيجاليزيشن. يعني ايه؟ يعني يا دكتور السجل بتاعك، بص لايدي كده، السجل بتاعك رفيع، سعادتك كل ما تديله نفخه الهواء يرجع من حواليه، لازم يبقى داخل شاحط فت، فاهم؟ بحيث ان لما تنفخ الهواء يدخل هنا مش يطلع من حواليه. واصله يا دكتور ريم؟ يبقى دي اسمها ان اديكويت سيلينج، المفروض يبقى في سيلينج. طيب ديد اير، افرض الودن دي كانت ميته، تنفخ مهما تنفخ هو الميت بيتحرك مش هتحس. معايا؟ اذا مش هيجيله فيرتيجو ولا ستاجموس. انا خلصت اللوكالايز، حد عايز مني حاجه؟ تمام. محمد السيرس بقى كونتينوس فيرتيجو مش انترميتنت. ليه؟ لان في البشر سو سيفير يبقى معاه نوزي اند فوميتنج، ده ما كانش معاه نستاجموس. ليه في السيرس الرابيد فيز توردز الديزيز سايد؟ ريبيتف خلاص ريفيرسابل سنسوري نيورال هيرنج لوس. انت ليه قلت يا عمر ريفيرسابل؟ لانه سيروس مفيش باص. السابتف بقى زي السيروس كونتينوس برتايب وكل حاجه بس النستاجنوس تورتس مين النورمال بس ما بتفرحش بيه على فكره يعني لانه مش معتمد 100% لان الاول ما الباص الكوابي مش هيموت مره واحده. وايه تاني الهنج هيرجع ريفيرسابل. وعلشان كده الان بي دي مهمه جدا. بقول لك ايه ازاي تفرق بين السيروس والسابتف؟ قال لك اديله علاج لو سمعه رجع يبقى دي كانت سيروس ولو سمعه ما رجعش يبقى كانت يبقى ريتروجريد ريتروسبكتيف كان عيان جالك وعمال تعالج فيه ومات فقلت لبتاع المشرحه والنبي شرحه لي وشوفه مات من ايه انا ما عرفتش اشخص علشان تستفيد من القصه في العينين الجايين معايا يبقى اسمه ريتروسبكتيف او ريتروجريد. وشغل ولا ايه؟ اكتب يا محمد اللي انت عايزه. نيجي للانفستيجيشنز يا اولاد. نيجي للانفستيجيشنز. بص بقى دكتور عبد الرحمن ده عيان عنده اوريدي من الاصل بي تي اي يبقى اذا عنده تايس ميديا انا اسف يبقى نعمل له بي تي اي هنلاقي ميكس هيرنج لوس لو هو معاه ديفيوز لابرانكايتس. امال لو لابرانكاين فيستولا كوندكت هيرنج لوس اللابرانكاين فيستولا ما اثرتش على الانر اير معايا وبالتالي كوندكت هيرنج لوس امتى يبقى ميكسد؟ لو عنده سيروس او سابريتور معايا كالشر سيفت اللي ديسشارج سي تي ديتكت ادوكسوكلود لان ده كومبليكيشنز. انا بس كنت عايز اوريكم الفيديو ده لو اشتغل ده من هنا اوريك عاملين استاجنوس. ده احنا هنخلص اهو خلاص. تعالى مين يا عم ده محمد البرنامج ولا ايه؟ محمد حاضر يعني انت جاي تفتكر بعد ما خلصنا 25 بصوا النستاجموس خدت بالك رابيد فيس وبعدين سلو ريكفري اكيد العمليات التريتمنت بقى العلاج ميديكال وسيرجيكال زي كل الكومبليكيشنز تمام ميديكال هوسبيتاليزيشن والكومبليت بيدريست. دكتور عبد الرحمن انت ليه قلت كومبليت بيدريست؟ ما يقعش ده هيجي يروح الحمام لازم يسندوه فاهم ده سيفير في تايبو خلاص في الديفيوز يبقى اذا هوسبيتاليزيشن والكومبليت بيدريست سيستميك انتي بايوتيك شرط تكون بتكروس البلاد برين بارير مش معنى لان البريلينف والاندوليف جزء من السي اس اف وهيجي له مننجايتس معايا اذا لازم الانتي بايوتيك تكروس البلاد برين بارير. الكلورام في نيكول ده قديم تمام ما عادش مستخدم قوي العواجيز بيستخدموه سيفوريكزين ده اللي هو الثيرد جنريشن فوسفورج في دلوقتي الفورث جنريشن كمان سيلتيف زي دايزيبان علشان هديله الفيرتايبو اعمل له سيديشن للكهرباء اللي طالعه زياده معاه انتي فيرتايبو دراج زي درامامين خلي بالك ده سيمتوماتيك تريتمنت يعني انا دفيت لك التكييف وما فيش فايده انت اميتكس عمال يرجع كلور برومازين اذا كل دي سيمتوماتيك سيرجيكال بقى يا محمد يا بردان راديكال ماستيديكتوم ما هو الكومنس كوسكول ستيتوم عمال يقول لك عامل فيستولا عمل مش عارف ايه انت فاهم راديكال ماستيديكتوم وبعدين بعد ما فتحت الاير وشلت العظم كله راديكال ابص لقيت فيستولا اشيل الكوليستياتوما اللي خرماها واقفل العظم بايه؟ تمبرال سبيشيا جرافت اللي غلبانه فرشتها معانا. خلاص؟ تمبرال سبيشيا جرافت خلاص كده؟ طيب دكتور لقيت الاوفال ويندو والراوند ويندو بينشع صديد بيطلع صديد يبقى دي سابريتيف هيسمع تاني؟ لا شيل له الانر اير لابرينتكتوم شيلها خالص علشان ما يجيلوش من نينجايتس. دكتور فيستولا تمام؟ في الفيستولا مش البون المفروض هيحصل له ريجنريشن؟ اهو هيحصل له فايبروزس. لا في البون مش الفيستولا المفروض لا لا لا لا ما بيحصلش ريجنريشن. لا ما بيحصلش البون نفسه. خلاص؟ يا مايك بليز. خلاص يبقى لو سابريتف بعمل برنتكتومي علشان ما تعملش مننجايتس. امال لو سيروس هتخف بالميديكال تريتمنت كفايه قوي ان اللي انت عملته راديكال ماستكتومي وشلت كل سليتوما تمام؟ السؤال هنا معلش انا كده خلصت، السؤال هنا يا اولاد انك بعد ما تعمل لابريتكتومي ما حدش فكر هتفكر فيها في بيتكم بعد ما تروح هتفتكرها يقول لك ايه؟ مش انت شلت الانر اير دي؟ طب ما هي السليمه بتطلع كهرباء طب وليه ما فيش كهرباء؟ صح؟ السليمه بتطلع كهرباء ريجولار ولا ريجولار؟ يقوم البرين يعمل لها كلامبنج يلغيها. طب ما هو لو لغى الاثنين انت الاتزان بيعتمد على ثلاث حاجات الفيجن الانر اير والبروبروسبشن. انت لغيت الانر اير يبقى بيعتمد على حاجتين كفايه وعليك الحاجتين. لو غمضت عينك تقع لان غمضت عينك لغيت الفيجن. وصلت الرايه؟ مش فاهمينها؟ مش مهم علشان بس لو فكرت في البيت